شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السادسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 30 ديسمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 12 من ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، قبل صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فكنا قد أشرنا إلى الكتاب المعنون باسم الشركة التي غيرت وجه العالم، الكلام عن قصة ارتطام الشركات بالعالم الإسلامي. دائما احنا بنقول الموجة الاستعمارية على الحقيقة في البداية كانت ارتطام القوى المنظمة الجديدة داخل أوروبا اللي هي الشركات، ممثلة في شركة الهند الشرقية البريطانية وشركة الهند الشرقية الهولندية، وطبعا بعد كده هيرتطم بينا 5 شركات أخرى، شركة راباتينو الإيطالية، شركة اسمه ايه ده شركة ليبولد امبراطور بلجيكا، الشركات الألمانية، هي مجموعة شركات. احنا بنقول ليه الشركات؟ لان هي كانت ثمرة جديدة للاجتماع السياسي الجديد في اوروبا، فبقي في قوة وكأنها محترفة بتواجه قوة متراثلة. فشركة زي شركة الهند الشرقية دي تنزل الهند تعمل تجارة وتعمل جيش وتحارب الهند، وشبه هي قرب يخش دلهي كل ده ولسه حكومة التاج غير مسؤولة. يعني مش بريطانيا اللي دخلت الهند، مين اللي جوه الهند؟ شركة الهند الشرقية البريطانية. طبعا شركة الهند الشرقية الهولندية موجودة بس نفوذها الأقوى على الإطلاق فين؟ في إندونيسيا وفي جنوب أفريقيا. الحتة اللي بريطانيا هتعرف تنكد على هولندا هتاخد منها مستعمرات، يعني هم يطردوا الهولنديين من جنوب أفريقيا ياخدوها منهم، وبعد كده بعد شوية قدام شوية كده هياخدوا إندونيسيا من هولندا، لكن الهند في الأول هتخلص ليه؟ شركة الهند الشرقية البريطانية. طيب أول ما هيدخلوا حكومة التاج هتناقش داخل البرلمان البريطاني تقريبا في اخر 1700 1790، هقول لهم يا اخواننا كده صلينا على النبي، حلو قوي المجهود اللي انت عملته، هم ايه من 1615 في الهند، هقول لهم كده احنا حلو قوي في حاجه نقصرهم. كل واحد هو قاعد يقصر نفسه، قصر نفسك يعني ان البنات يعني مساكين وراء اطوالهم لا تتناسب اطلاقا. هو بص في اي حال هنقصرهم برضو مش هتشوفي حاجه لان هم الحمد لله اللهم صل على احنا خلاص. لمين؟ ما هي كده يا فلسطين حصل حاجة؟ حصل جعل. طيب احنا ممكن ولا لا؟ خلاص مش ممكن. تمام يا اخوانا، 1700 حاجة وحاجة و90 مجلس الشيوخ اظن اللي هو البرلمان في بريطانيا هيقول للشركة كده ايه، بارك الله فيما رزق، احنا الحكومة هتاخد منكم بعض المهام. ايه هي؟ المهام الامنية والعسكرية وبعض المهام داخل ايه؟ داخل الهند. كده مين اللي في الهند؟ التاج اللي هي الحكومة، حكومة الملكة والشركة، القبائل الأمنية والعسكرية دولة مع الدولة. خلاص الدولة هتبدأ تنزل خلاص وهتتبين قوة الشركة، فهتبدأ تاخد من ما أنتجته هذه الشركات وتطعمه داخل الحكومة. عشان كده احنا دايما بنقول بريطانيا استفادت جدا من حاجات كثيرة جدا مبعثرة هي وجدتها في المستعمرات، بس مش هي اللي أوجدتها. يعني شركة الهند الشرقية قعدت فترة طويلة جدا تتعلم النسيج لغاية ما تحصل طفرة من 1760 ل 1830 المعروفة تاريخيا بس الثورة الصناعية في أوروبا، هيحصل طفرة في عالم النسيج. طب بريطانيا تعمل ايه؟ ده الهند بتعمل أحسن حاجة في الدنيا هي والصين كمنسوجات، ما يعرفش ينافسه في الدقة اللي بيعملها، المكن لسه ما كانش يقدر يعمل ده. وما أعمل ايه؟ أعمل ايه؟ انا خليك تنتج الحاجات اللي هي النوعية اللي عددها قليل، وناخد منك القطن بأسعار رخيصة جدا، وصدر لك القطن كنتيجة عام بكمية كبيرة اللي انت ما تقدرش تعمله، اللي المكنة تقدر تعمله، وانا حافظ على التجارة النوعية بتاعتك، بس ايه الماس برودكشن بتاعنا خلاص. فطبعا ده ايه، ده هيخلي بريطانيا اقتصادها يبقى ايه في السماء. في نفس الوقت طبعا بريطانيا الشركة الهند الشرقية هتروح تنكد على الصين، هقعد ضغطين فترة على الصين. طبعا هنا التاج مع الشركة برضو خلاص بقى هيبقوا موجودين متحالفين، وبعد كده هتوسعوا جدا، هيلاقوا ان الصين يعتبر كنز في ايه. حد عنده معلومة؟ الهند في الزراعة وبالذات القطن، وسوق سوق كبير. الصين بالنسبة لبريطانيا كانت كنز في ايه؟ في بيع الافيون، اكبر سوق مستهلك للافيون. فهي بدأت تزرع افيون في الهند خلاص، وتبيعه للصين. كده عملنا مدمن، عملنا زبون، زرعنا الحاجة. فانت بتزرع في الهند بعمالة الهند، تاخد البتاع ما تشربوش انت، لا الصينيين يضربوه، خدت فلوسك من هنا، خدت فلوسك من هنا، اقتصادك تمام. الصين بعد فترة هتكتشف ان ايه، طبعا المخدرات الافيون تخلي الانسان كسول وذهنيا ضعيف وبتاع، فهتأثر على الانتاج، والحكومة الصينية اصلا في بيروقراطية كويسة وبتاع. امبراطور الصين قال لهم عليا الطلاق بالثلاثة ما في افيون، فيصدر قرار امبراطوري بمنع الافيون داخل الصين. ايه هم البريطانيين كانوا قاعدين بيعملوا هناك، بيلعبوا تنس طاوله طبعا احتلوها طبعا. ده الصين دي ما فيش حد ما احتلهاش. لا ما كانوش لا هم كانوا كتار طول عمرهم على فكره، بس يعني مثلا لك ان تتخيل ان الصين ما جرؤوش انهم يحاربوا المسلمين، دفعوا الجزيه على طول قال له واجبك وسط ما فيش، لانه شاف المسلمين عملوا ايه في السند. المسلمين اول ما دخلوا فارس وقعت معهم، بسم الله الرحمن الرحيم، اوب وقعت السند، قال لك لا شكلهم ايدهم تقيله بتاع، فقال له بس زي ما انت عندك، انت عايز ايه جزيه، خد جزيتك ما بتاع. في عصور الضعف لما يكون في خلاف في اول دوله عباسيه مثلا بتاع، هياخدوا بعض الحدود اللي المسلمين خدوها، الدوله العباسيه اول ما تقوى ترجع تضربهم على الايتين مفتخرين، هيرجع تاني يدفع الجزيه ومظبوط تمام. لغايه التتر اول ما ظهر احتلوا الصين، يعني بريطانيا احتلوا الصين. الصين لا طبعا، الصين تاريخها الاسلامي في بعض العجائب، يعني مثلا في اقاليم مسلمه كامله زي الايجر اللي هم تركستان، في بعض الحركات الصوفيه الصينيه المسلمه بالذات الطرق النقشبنديه، ودي حاجه محتاجه حد يقرا عنها، لطيفه جدا. ليه مسلم صيني صيني مقاتل؟ طريقة النقشبندية طريقة مسيسة، طريقة صوفية ترى ان حق الولي وظيفته ولي الصوفي ممارسة الشريعة وحكم العالم، ده وظيف الوظيفة. فيعني مش كده معظم الحركات النقشبندية في الترك وبتاع تلاقيهم ممارسين للسياسة بعنف من قديم، الحركات القتالية التركية وبتاع من قديم من ايام السلاجقة وبتاع، تلاقيهم كلهم منخرطين في الطريقة النقشبندية خلاص. كانوا بقى لعيب الكونغ فو ونقشبندية في التصوف وممارسين للحكم، فوليهم ما كانوا ما يخشوش المعابد، معابد معينة وثنية، في معابد تانية اللي هي كانوا بيسموها معابد صديقة، معابد صديقة للمسلمين يخشها، لأني مش في ديانة معينة ما فيهاش تصوير وبتاع مش عارفين. كانوا أساتذة، كان في وقت من الأوقات أشهر معلم كونغ فو في الصين مسلم نقشبندي. لو حد الملف ده محتاج يعني لو قريته فيها هتلاقوا في حاجات لطيفه جدا، لما تلاقي الاسلام نزل على ثقافات مختلفه يطلع ايه، يعني نزل في حته بيلعبوا فيها كونغ فو اسلموا الرجاله فوق جامدين، يعني هو مسلم وصوفي نفس الانتماء الروحي بتاع الثقافه، لان الثقافه الشرقيه كلها فيها حركات تامليه وتوحد مع الطبيعه وبتاع وبتاع كونغ فو وصوفي وممارس السياسة، حاجة جميلة جدا، كانوا بيبقوا جمال جدا. ليهم نشاط لطيف يعني. في حاجات بس بالانجليزي، يعني حد يكون يعني حد معاه زميله كده يساعده يجيب له شوية حاجات. طبعا هتلاقي لن تعدمي حاجة عن النقشبندية في اسيا بالعربي. لكن في المسائل بتاعت الفنون القتالية عايزة شوية نعباشة بالإنجليزي، أو تعرفي حد بالصيني يبقى ممتاز. أو طبعا الصيني أسهل، الصيني أسهل إنه هيدور لأنه هيلاقي التراث مكتوب كويس جدا، لأن الصين بتدعي إن هي متعددة الإثنيات والفن، فما بيسيبوا الحاجات دي بتبقى مكتوبة يعني. تفضل. لا ما انا بقولك ما فيش حاجه بعينها يعني، في حاجات مكتوبه عن حركات النقشبنديه والصوفيه عموما في الصين، فمحتاج انا عبش. ممكن اجيب لك لو انت عايزه عنوان بعينه، ممكن اجيب لك عنوان او عنوانين. رسمي الدوله هي اللي بتتجه في ده. هقول لك معلومه دلوقتي يعني، بس ايه تسجيل فينو. طيب فالامبراطور اعلن ده في بريطانيا، قالوا له لا يا حبيبي احنا مش بعد ما زعر الافيون ما نلاقيش حد نبيعه نشربه احنا، صحتنا تضيع. فاعلنوا حرب الافيون الاولى. اقروا عن حرب الافيون الاولى. هما بيحرجوش ان هي بيسموها كده. بريطانيا اعلنت الحرب على الصين لإلغاء قرار الامبراطور، هتشربوا افيون يعني هتشربوا افيون. يا بيه انا بطلت، ربنا تاب عليا. انا بطلت يعني، انا حاليا طالع من رمضان انسان جديد. قالوا له لا انت مش انت وانت جعان. هتضرب افيون تاني. فكسبوا الحرب طبعا، ضربوا الصين واجبروا الامبراطور على الغاء القرار الاول. قعدوا فتره كده برضو الادمان مدمر ملايين في الصين. فالامبراطور حالة في والله ما هتنزل الارض تاني علي الطلاق بالتلاتة الافيون، وراح ادى قرار بمنع تجارة الافيون مرة اللي هو بيجي من الهند بقرار بمنع التلاتة. فبريطانيا اضربك تاني وهتشربه تاني، واعلنوا حرب الافيون الثانية. اقراء عن حرب الافيون الثانية مهمة جدا، حرب المخدرات يا اخوان. والله العظيم لسه هديك حرب الافيون الثالثة دلوقتي هتتفاجئ. والله انا ضميري متوجه ناحيه الهند، فما اقدرش اديك تقييم في الصين يعني. انا راجل محلي، فده يعني من باب الاستزاده في المعلومات. الافيون هندي يا اخوان. الافيون هندي. لما والله احنا عندنا افيون. هو دايما يقول تقال قلنا بالهندي يعني، او قلنا بالهندي يعني، هي النبته، هي نبته لطيفه على فكره. خلاص الشاهد يا اخوان. فأجبروا برضو الامبراطور ورجع في كلامه ورجعوا يبيعوا افيون تاني. انت بريطانيا انا حاجه يا ريت تدمر لي، ماليش دعوه، انا زرعته اشربه. لا خلاص، ده نموذج للمستعمل بفكر ازاي. انا ماليش دعوه ده بينفعك ولا بيضرك، انا ماليش دعوه بده، انا ليا. طيب في كتاب اسمه، ده كتاب اسمه حرب الافيون الثالثه، كتبه مصطفى حامد اللي هو ابو الوليد المصري، اللي هو لماذا غزت امريكا افغانستان في عام 2001. ليه امريكا ضربت افغانستان في 2001؟ مصطفى حامد ابو الوليد المصري كنيته، ودي سلسله كامله، دي ده الكتاب الرقم 11 او 10 من سلسله كامله لابو الوليد المصري اسمها ادب المطاريد، ثرثره فوق سقف العالم. لا دي سلسله، ده الجزء العاشر منها، هي 12 جزء، وأصدر واحد 13 قريب لأنه عايش ربنا يطول في عمره. ده أول عربي دخل الجهاد الأفغاني في السبعينات. الجزء اللي احنا عايزين بتاع اسمه حرب الأفيون الثالثة، السلسلة اسمها أدب المطاريد ثرثرة فوق سقف العالم، اسم السلسلة كده خلاص. هي سلسلة عظيمة جدا، لحد عايز يقرأ حاجة كاملة عن ملف الجهاد الأفغاني والحركات الجهادية كيف يتم التلاعب بها وكيف يتم توجيهها موجودة. شاهد ان هو جايب احصى دي حاجة لطيفة جدا يعني، كتاب نيستو الاحصى اللي فيه ان امريكا قبل غزو افغانستان بيدخل للميزانية الامريكية سنويا من 400 مليار دولار ل 600 مليار دولار بسبب الاتجار في المخدرات الافغانية. فقرار المولى محمد عمر امير حركه الطالبان بتحريم زراعه المخدرات بعد سيطره الحركه على كابول ووقف القتال المحلي خسر الميزانيه الامريكيه في السنه 400 مليار دولار. فكان المناقشة حوالين حاجتين: إعادة الزراعة، منع القرار زي قرار الصين بالظبط، عشان كده مسمي الكتاب هو حرب الأفيون الثلاثة، والسماح بمرور خط غاز أو بترول في منطقة معينة وبس. أمريكا مش عايز حاجة تانية. وقعدوا فترة طويلة جدا يفاوضوا طالبان على كده بشراكة بوساطة عربية وإسلامية، لدرجة إن سلطوا النظام الباكستاني على أفغانستان إنه يغرق السوق المحلي. ساعتها حكومة طالبان كان مولى محمد عمر هو اللي عايش وقتها، فأصدر قرار بالحرمة. فالناس كلها قالوا له والأرض الزراعية كويسة جدا في أفغانستان اللي بيزرعوا فيها، فقال لهم يزرعوا محاصيل مباحة. فزرعوا فاكهة وبتاع، حاجة ممتازة وهي تنافسية، يعني لو استمروا فعلا الاقتصاد كله يقوم على ده. فسلطت الحكومة الباكستانية عليهم ان هم يغرقوا السوق المحلي بمنتج رخيص بحيث محدش يشتريه، بحيث يوقعوا الزراعة المباحة عشان يرجعوا تاجروا. لما الموضوع وصل لحرسان تم ضرب افغانستان. عشان كده الكتاب فيه احصاء لطيفة جدا، وفيه توزيع من خلال مقولات لضباط امريكان وقادة شاركوا في الغزو وما كانوش فاهمين هم ليه بينتشروا جغرافيا في حتة معانا بعيد تماما عن الوجود بتاع طالبان. فهو كانوا نازلين يأمنوا حتة هيعدي فيها بعض الأنابيب بتاعة الطاقة ويرجعوا الزراعة تاني. طبعا الزراعة بعد نزول الأمريكان اتضربت في 4 أو 5 أو 10 ضعف بشكل غير جاء. ليه؟ لأني كان المسؤول عن تطوير زراعة المخدرات وزارة الدفاع، وزارة الدفاع الأمريكية، فعملوا ريسيرش جامد جدا في تطوير الزراعة وتزيادة المنتج، وبقوا هم اللي بيمارسوا ده على الأرض. أنا اللي بزرع، أنا اللي بغلف، أنا اللي بميكن. فطبعا أمريكا خلال أمريكا تزرع مخدرات يا أخوانا، فعملوا شغل. لو حد عايز يقرأ الكلام اللي احنا بنقوله شكله يعني مريب شوية، لو حد عايز يقرأه بشكله تفاصيل بمراجعه لأنه معظم مراجعه أجنبية ودي ميزة في الكتاب، يقرأ كتاب حرب الأفيون الثلاثة وهو طبعا باللغة العربية. لا ما بيتقالش طبعا بشكل، لانهم كانوا بيعترفوا بطالبان الا على اساس انها حركه مش حكومه. لا على قصه زراعه الافيون. لا هو مكتوب في الوثائقيات، لان الوثائق ايه، في وثائق استخباراتيه، في ضباط شاركوا، في المؤسسات الغير الحكوميه اللي متابعه الزراعه بتاعه المخدرات. يقول لك زراعه تجاره المخدرات في العالم اترجت بعد سنه 97. ايه السبب؟ قرار المولى محمد عمر بتحريم زراعه المخدرات، فده عمل طفره فرق كبير جدا. ليه؟ المخدرات في العالم شحت. هم غرقوا السوق زي ما انت بتقول. باكستان غرق السوق بكفاكها. يعني انا خلاص انت بتقول لي ما تزرعش مخدرات، فبقول لك طب ازرع ايه؟ فبتقول لي ازرع فاكهه. انا زرعت فراوله، مين اللي هياكلها؟ لازم ابيعها. مين اللي هيشتريها؟ واحد محتاج فراوله. فانا لو قلت لك ان البتاعه دي باكس، فجت الباكستان بدعم من امريكا قالت لك دي بربع اكس، اشتري ام ربع ولا اللي باكس كامل خلاص. فانا المحصول ده ما اعرفش اخزنه لان انا ما عنديش لا قدره تصنيعيه ولا اقدر اصدره ولا بتاع، فانا لازم اديه لحد مكافه حواليا. فلو انت اكبر دوله كتله سكانيه حضاريه جنبي اللي هي الباكستان ما خدتش مني. وايران، ايران في اول الامر كانت مع طالبان. ليه؟ لان ايران كانت اكبر ملف خطر على الامن القومي الايراني المخدرات، فده بيتلاعبوا الامن الايراني بالمخدرات. فمين اكبر مصدر؟ هم جنبهم اكبر مصدر المخدرات في العالم. يعني ايه؟ انا اصحى الصبح الاقي فيه شجره افيون في عندي في البيت. فكانوا هم الاول بيدعموا طالبان حتى دعم مالي. بعد كده حصل ايقاع ما بينهم، وارتكب مجزره ضخمه جدا في مزار شريف ضد الشيعة في افغانستان. وهو ده الافغان ما عندهمش الفكره دي، يعني هم قديما ما عندهمش ما دام مسلم يبقى مسلم، سني شيعي مش هتفرق. فما دام يعني مع افغاني يبقى خلاص. فاتعملت مجزره ضخمه جدا ضد الشيعة في ايران، في افغانستان ضد الشيعة. فغيرت عشان كده حتى تحالف الشمالي اللي هو الشيعي كان مساعد للامريكان في الغزو، لانه اوقعوا عملوا مشكله مع باكستان، مشكله مع ايران، مشكله مع المجاهدين العرب لغايه ما يعني. طبعا السلسله كلها مفيده في فهم ده، لكن احنا يلزمنا بس ايه النموذج بتاع ماذا يريد الاستعمار، او كيف يمارس الاستعمار سياسه ضد اي ارض. واحد يقول لك بس ده زمان يا بيه امريكا ارض الافيون الثالثه. عشان كده الكتاب لطيف جدا في الفكره. افغانستان. الزراعه اكبر مكان بيتزرع فيه مخدرات كان افغانستان. طبعا في امريكا اللاتينيه فيها شغل وبتاع, بس لا افغانستان جو ربيع و... مين ما هو خدوا القرار تم الغزو. يعني هم لا دلوقتي الامريكان موجودين من 2001 فضلت كان. امريكا ضعفت الانتاج الافغاني بتاع المخدرات, تعوض الخساره بتاعه. قال لك رئيس متولي تجاره الافغان. يعني هم كان بيخش, يعني هو كان في الامريكان لهم عملاء ناس كانوا بيكسبوا منهم في الافيون, يعني في افغانستان. امريكا من اكبر الدول اللي فيها اتجار بالمخدرات في العالم. يعني هي ليها تجار هناك بتكسب. وسيط, بس كان في وسيط محلي الاول زمان. دلوقتي مش محتاج اول الوسيط المحلي, وطبعا في قدر من الوسيط المحلي اللي هم يسموهم امراء الحرب او القبائل او بتاعه, لكن هي بتمارس عجبك بتسألين عن ايه زبادي نسلة. ست دي مخدرات, يعني دي اصلا كلها تجارة سودة. يعني ليه ما حصلش مع الشعب الامريكي زي ما حصل مع الشعب السعيدين وقعت الحاكم بتاعهم قال مش عايزين نجيب افين عندنا؟ يعني ليه امريكا الاقتصاد بتاعها بيعلى برغم ان هم بيجيبوا افين عندهم الشعب بيستهلكوا؟ لا ما هو امريكا في قدر في حاجة. اول حاجة هي دولة ليبرالية, يعني مفيش حد قرار مركزي يقول بالمنع. اثنين, امريكا جربت زمان 1930 قرار تحريم الخمر. امريكا استصدرت قرار سنة 1930 تحريم الخمر. ليه؟ هم ناس عمليين فلو بالاحصاء ان كل الحوادث والقتل وبتاع بيتم تحت الخمور, فقرار قانوني بالمنع ما عرفتش, وزود التجاره وخلاها مستفحله جدا وعصابات وبتاع مش عارف. فقال لك لا بص صلينا على النبي رجع تاني. فقرار المنع مش جوه الايديولوجيا او الفلسفه بتاعه امريكا. ده واحد. اثنين, ان هو مين قال لك ان هو خايف على الناس؟ انت مش راجل راشد بالغ تتعاطى المخدرات بارادتك الحره. انا مالي؟ انا امنع التجاره بس مش هفرق مع اقتصاد البلد قانونا. لا هو طبعا هيفرق اقتصاد. لكن من ناحيه الادمان ان هو يوصل لدرجه ان هو يبقى يمثل مساحه مهوله جدا لدرجه ان هو يعيق امريكا. لا امريكا دي امريكا اللي احنا بنتكلم عنها حاجه قد كده. باقي الناس دول الشعب, مش الشعب الامريكي مش هو اللي بينتج. مجموعه بسيطه جدا من الناس هي اللي بتنتج. باقي الناس ما يعني اضربوا مخدرات, اكلوا زبادي, يعني شموا كله, يعني اعملوا اي حاجة مش مفيد. يعني عشان كده امريكا اعلى نسبة قتل بسلاح فردي في العالم. امريكا ما بتمنعش السلاح طبعا, لان تجارة السلاح اهم من ان 100,000 ولا 300,000 واحد يموتوا كل سنة. المخدرات نفس الحكاية المعجزة, يعني مش موضوع الفلوس اهم منك بكتير يعني. خلاص كده. طيب نرجع تاني الهند. احنا بس حبينا نشوف هي الهند. لما انا دخلت خلاص في الهند, انا التاج استلم الملف الامني والعسكري دلهي, دخلوها 1803 يعني بعد القرار ب 10 سنين تقريبا بعد ما قرر البرلمان. فكده مين اللي بيدير الهند؟ كده التاج. البريطاني لهم سيستم لطيف جدا. انا ما اعملش حاجه عنيفه ما دام اقدر اعملها بسهوله, يعني اعملها بايه؟ بهدوء وببساطه. نعمل ايه كهند؟ والله البلد دي ليها حاكم, ليها امبراطور. طيب في حكام محليين, الهند اقليميه, اقاليم اقاليم اقاليم. اتعامل مع الناس دي كلها كويس, كل واحد بيحكم الحاجه اللي تحته تمام. احنا لينا ايه؟ الملفات بتاعتنا, اقتصاد, الامن, الشرطه, التواجد العسكري. احنا موجودين على الارض بالقوه وجربتونا اهو. يعني انا من ليه 50 سنه بحاربكم بمخشب, حلو كده. والامبراطور على عيني وراسي زي الخديوي في مصر, راسبك. بس انت من تابع, انت تابع حكومه التاج. حلو الكلام ده. يقعد من 1803 تقريبا لغايه 1858 يحصل حادث هيبدا يتطور لغايه ما هيمثل شيء يعتبر اكبر شيء علامة فارقة في تاريخ الهند الاستعماري, اللي هو الثورة الكبرى 1858. هيحصل كلاش ما بين بعض الجنود المسلمين وبعض البريطانيين, هينضم ليهم جنود شيخ هندوس، هيحصل تحالف من كل الطائف اللي جوه الهند، ثم هيتم تبني المسألة من قبل بهادر شاه اللي هو سلطان المغول، آخر سلاطين المغول للمسلمين، والعلماء هيفتوا بالجهاد وهتندلع الثورة الكبرى. طبعا دي أكبر خطر قبل البريطاني في الهند، وكاد أن يفلح. الهند كلها كلها في كل الطائف قامت ضد الإنجليز. طبعا كان الهنود هم احنا المذهب الحنفي في شويه مميزات، من اهمها ان هم ايه، خلقهم ضيق. ايه خلقهم ضيق؟ يعني اي حد يعمل اي حاجه شكلها فيها مخالفه للشريعه كفروه. الراجل الحنفي ده قاعد متامل، حس كده ان انت بتتعامل بشيء من عدم احترام مع الشريعه، اكفرك ومن بعد كده نفهم. شوفوا الموضوع ده ليه، يعني لحفظ جناب الشريعه. فهم اصلا روحوا دخل كفر اصلي بقى الهند، خاشف اجتهاد دي الهند. في طبعا المدونة الكبرى بتاعة السادة الاحناف في الهند اللي هي التتار خانية، صدر فتاوى بان الهند اصبحت دار كفر حتى يخرج منها الانجليز. كلام سهل واضح، امبراطور قاعد والمسلمين قاعدين وكل حاجة، لسه ما عملوش حاجة، دار كفر لغاية ما يخرج، واعلنوا الجهاد وبتاع، كانت حاجة لطيفة يعني. خلاص. لكن طبعا كان حصل فرق تقني، احنا من 1760 بنقول لغاية 1830 حصلت الطفرة الصناعية، احنا دلوقتي سنة كام؟ 1858. فكان حصل تطوير المدافع المتعددة الطلقات ودخلت الهند. طلقات لو عارفوا اسمه ايه؟ زي متريليوس، طبعا ما كانش ظهر متريليوس اللي هو ده كان لسه يدوي. طبعا ده كان علامة فارقة في المعارك العسكرية، يعني ده خلص الساموراي في اليابان، خلص الهند، خلص يعني ظبط، كان دخل الهند. طبعا معظم المعارك اللي خضتها بريطانيا ضد الثورة الهندية الكبرى كانت في كافة الهنود، لغاية ما تم الاستعانة بالمدافع الحديثة اللي هي الطلقات دي. طبعا نكلوا، طبعا كم العلماء اللي قتل فيها كان عدد كبير جدا، تم ذبح أولاد بهذا الشاه اللي هو سلطان المغول الأربعة، أولاده حتى كانوا أطفال، يعني في منهم أطفال صغيرين جابهم له يعني رؤوسهم بس مقطعة على مائدة أكل، يعني قدموها له أكل. حتى من الحاجات المشهورة جدا هو بعد كده نفول بورما، هو مات في بورما 1862 تقريبا أو حاجة زي كده، لما جابوا له صنية أكل متغطية لما قبضوا عليه، فلما كشفوا الأكل فطبعا أولاده، فهو كان رد فعله غريب جدا، كان بيقول يعني دي ميتة طبيعية، أولاد أحفاد تيمور لانك ما ماتوش غير كده، لأنه هو كان هو تزعم الثورة وبيقول ايه. طيب أنا أفتكر حد قافل على العربية أو حاجة زي كده، فهو قال لي يعني ده الطبيعي، احنا هنموت ازاي. وبعد كده تم النفو ومات في منفاه بورما 1862، يمكن هنجيب صورته دلوقتي. الشاهد ان الثوره الكبرى دايما بيؤرخ بيها ان هو كده ده الوقت الفيصل اللي هو ايه، كده نقدر نقول ان بريطانيا موجوده رسميا للنهايه بدون اي مقاومه تذكر. يعني هم خلاص عزلوا، الاول كانوا بيمارسوا الحكم عن طريق ان في بهادر شاه، مفيش بهادر شاه خلاص. والثورة طبعا تم ضرب العلماء بشكل كبير جدا، قتل عدد كبير جدا منهم. بعد كده جابوا واحد اسمه توماس ماكولي، فينو البرنس توماس ماكولي، مسكوا لجنة قالوا له والله حكومة التاج عايزة تقيم التعليم داخل الهند، نسيبه زي ما هو ولا نطوره ولا اي مستواه. هو قدم تقرير حتى بيسموه تاريخين عندهم حتى اسمه تقرير توماس ماكولي سيء السمع، لانه قال لهم ده بتاع البلد دي ما فيهاش تعليم بنكلة، واي صف كتب في اي مكتبة في اوروبا بكل التراث العلمي اللي موجود في الهند. وهو كذاب، ده الهند تراثها العلمي قبل الاسلام حتى لوحده يوزن اوروبا كلها، ما بالك ان هي بعد الاسلام منتجة العلمي كان شكله ايه. بس هو طبعا كان بيدور على ايه، عايز جامعات زي اللي عنده. طبعا المسلمين ساعتها جامعاتهم الكبرى هي الجوامع، فالهند كان طبعا الحركة العلمية والتراثية والعلوم حتى الطبيعية والفلكية والرياضيات فيها كويسة جدا، بس هو ايه فالبريطانيا التاج خد قرارات بتغيير التعليم الشامل في الهند، منها تغيير لغة التعليم، إجبار الناس على التعلم باللغة الإنجليزية، منع التعلم باللغة المحلية اللي هي الأردية أو اللغة العربية، وقف القضاء الشرعي، تأمين معظم التجارات الكبرى اللي كانت في إيدان التجار المسلمين، لأن دي النخبة الحاكمة، فهو داخل فين؟ عايز يكسر الطبقة دي لأني معاها قدر كبير جدا من السلطة، السلطة دي بيمارسها عن طريق إيه؟ أوقاف هاخدها، مساجد هاخدها، أو عذرا قصدي قضاء هاخده، قضاء شرعي، هعمل محاكم بريطانية القضاة فيها بريطانيين، وهكذا بدأ يفسخ الشبكة دي طبعا، وليه حساب الأقليات، لأني دايما بينتفع جدا من استعبار الأقليات الطائفية، يعني الهندوس انتفعوا، السيخ انتفعوا، ليه؟ لاني انا طول عمري مهمش، مش انا اللي بحكم، انت دلوقتي انت بتديني فرصه، وانا كبريطانيا عايز اوكل الحكم المحلي لحد، ادي له واحد مسلم ولا واحد هندوسي؟ الهند الاغلبيه في هذا الوقت، لا دايما الاغلبيه بتبقى الغير المسلمين، الاغلبيه العدديه، لكن السلطه والتجاره والحكم المسلمين، قضاء للمسلمين، الامراء للمسلمين، قاده الجند والجيوش للمسلمين، لكن طبعا في سيخ وهندوس وبوذي. الهند عندها تقريبا 450 ديانة، يعني انت بتصحى الصبح اي حاجة بتلزق في وشك تعبده لغاية يومين كده ولا حاجة، فكم الديانات مذهل في الهند، ففي كم طائفية ضخم جدا، والمسلمين هم من اول الفتح الغزنوي للهند على رأس 1100 تقريبا هم السلطة المتنفذة. في بقى كتلة توماس ماكولي بيقول في ايه، ايه عم توماس هدف الهند في هدف بريطانيا في الهند احنا عايز ايه؟ فبيقول لك ايه هدفنا احنا، ايه او رساله بريطانيا جوه الهند، ايه؟ خلق طبقه من الاشخاص الهنود في دمائهم ولونهم. ما انا مش الهندي ده مش عارف اغيره، اغير لون شعره، اغير لون عينيه، اغير لون جلده، مستحيل، وما اقدر اعمل ايه، ولكنهم انجليز في ذوقهم وارائهم واخلاقهم وعقولهم، ده اللي اعرف اغيره، ده اللي اعرف اغيره، وبالفعل غير. عشان كده احنا تستشعر ان الهنود كبرى الشركات الامريكية، كبرى الشركات البريطانية، تلاقيه هندي، واحد يقول لك ما كويسين متفوقين، متفوق بس هو متسكن فين، يعني هو بيتكلم ايه ثقافته، عشان كده تلاقي كم من الهنود المسكنين داخل بريطانيا، يعني هو متجنس واخد الجنسية او بتاع، او كتير جدا يقول لك عضو في البرلمان من اصل هندي، هو ده كان المستعمر بتاعك لما مشي، يعني يبقى هو ايه، لا هو توماس ماكول يبدو ان هو كان راجل فاهم هو بيعمل ايه، لان هو ايه مشينا قعدنا خلاص، الاثر ده سلبي وايجابي، احنا هنا بنقول ان هو سلبي طبعا، ليه؟ للتقييم العقدي. المسلمين عملوا كده على الحقيقه، يعني احنا المسلمين النخبة العربية لما ضعفت وما بقتش تحكم، الحاكم غير المسلم اللي كان جد جده غير مسلم بيه مسلم، لما هو بيتولى الحكم المغول مثلا، لما بقوا مسلمين المغول بهادر شجاع ده هو اللي بيحارب الانجليز، جده تيمور لانك، جده تيمور لانك كافر، بل يمكن تيمور نفسه ما كانش مسلم قوي يعني، لكن هو بيقول على نفسه كان مسلم، بيقول على نفسه شيعي يعني، بس هو مش حتى لو شيعي هو مسلم، لكن هو ما ظنوش حتى كان شيعي يعني، كان راجل هبة خالص يعني، لكن الشاهد ان هو لا، انا خليتك انت مهتم باللغة العربية ومسلم وبتجاهد عن الاسلام وتنافح عن لغة وثقافته وبتاع، انا عملت كده برضو في كتاب لمحمد الشرقاوي اسمه، او عبد الرحمن الشرقاوي اسمه، الفتوحات اللغوية، اللي هو حركة العربية، العرب عملوا كده، بس احنا بنقول في ده في العربية مرضي وفي غيره غير مرضي، واحد يقول لك عشان ده تعصب العربية، لا تعصب الإسلام، لأنه أما الإسلام فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أما هؤلاء فأخرجهم من النور إلى الظلمات، يعني الهند عادت دار كفر بعد الإنجليز، وده اللي أفتى بيه الأحناف كلام لقطوها، وطبعا فتوى مستقيمة جدا. طيب نظام الترقيع أو خطة الترقيع اللي احنا بنقول عليها، نظام الاقتصادي، فكرة ضرب الشبكة الاقتصادية القائمة على المسلمين وتغيير سبل التجارة وتحويل الحاجات الميكنة للبريطانيا مع استحواذ على السوق المحلي، اخد الموارد بأقل سعر وأوديها بريطانيا رجعها لك مصنعة بسعر عالي جدا وهكذا، طبعا ده غير الخريطة المالية والاقتصادية في الهند ورسخ من الوجود، طبعا ده كله بيصب في الخزينة البريطانية اللي بقدر بيعمل بيها جيش اللي اقدر اضعفك بيه اكتر وهكذا. يعني ايه المكنة شغال، النظام الاجتماعي انا بغير لك بقى القضاء، انا بغير لك المناصب، انا بغير لك التعليم، اللغة لغة التعليم هغيرها لك لغاية ما اقدر اعمل بقى ايه خلاص بقى اللي هو ايه شعب بريطاني بس فيه جلد هندي. طيب هنا في ملاحظة ان كل المصطلحات والبنك المفاهيم اللي استخدموه المسلمين لغاية قبل 1858 تلاقيه بنك ايه طالع من الجعبة الاسلامية. يعني انا بقول لك احنا هنعمل ايه ضد البريطانيين، ما بتقوليش مقاومة، الكلام ده فيس كده شوية لك ثورة اخراج التحرر فيس. بص فيس خلاص، هو يقول لك ايه اعلان الجهاد، كلام ايه واضح. الفقيه الحنفي يقول لك احنا يجب ان نخرج المستعمر الغاصب، كلام سيسي خلاص. قال لك ايه الهند عاد الدار كفر حتى اخرج الانجليزي، كلام ايه كلام. في مثل في الصعيد عندنا يتقال باللهجه الصعيديه يقول لك ايه ذكر الكلام ولا انتهيته اللي هو ايه الكلام قول كلام عدل. ايه بقى مولانا احنا فين دار كفر يا ابني، دول مين كفار، احنا هنعمل ايه هنجاهدهم. ما فيش بقى الموت الزؤام والتحرير التام والكلام اللي هو ايه لا ما نقولش احنا الكلام ده، احنا هنروح ننجل على ابوهم وغشوا النار وكده يعني كلام. هل ليه واحد يقول لك ده هتفرق؟ اه طبعا مصطلح الشرع يفرق. مصطلح ايه؟ عشان كده لما رستم كان بيكلم حد من الصحابه في الصحراء حب ينكد عليه دنيا واخر واخدينه اسير، قال له ايه حكى، قال له ايه لسنا سواء، قتلكم في النار وقتلنا في الجنه. يعني ايه يعني احنا انت فاكر ان احنا بنحارب بعض كده قتلتنا لا ده انت بعد ما احنا انتوا كمان لو كسبتونا هنخش النار. شوف المفاجاه يعني يعني اللي هو ايه هتسمم عليه اللقمه اه هو الاسم رستم ولا رستم انا اعرفه رستم لو طبعا الضبط عشان هو في الاصل اسمه فارسي فنشوف الضبط شكله ايه في عندهم ايه يعني ده ممكن نشوف على النت ده اسبوعي يعني لا انا عادي عايز حد يكون مهتم يعني احمد تيمور باشا طبعا ليه كتاب لطيف ضبط الاعلام وضبط المصطلحات التاريخيه فممكن نتاكد منه احيانا بيبقى في على فكره زي ما بيقول اخونا كده ممكن يكون اسم شايع ليه ضبط معين ويطلع في الاخر الضبط مش ده اللي مش ده الراجع او ده الصحيح يعني ممكن نشوفها خلاص. فالشاهد ايه ان هي لا ان انا حقيقة المفاهيم اللغه اللي انا بستخدمها تصوري عن العالم مختلف. انا ما بقولوش عايزين جلاء عايزين استعمار عايزين تحقيق المصير اسمه ايه ده تقرير المصير لا مفيش احنا ان شاء الله هنقتلكوا ويعني هتخشوا النار ويعني كلام ايه كلام واضح خلاص. ده هيتغير كمان شويه طبعا. احنا دلوقتي 1858 بعد تقرير توماس ماكولي علماء المسلمين المفروض ضمير الامه وهو الراجل الفاهم كده المعركه وضحت ان احنا خسرناها لانه اكبر مد جهادي حصل مع اشتراك غير المسلمين السيخ والهندوس حاربوا مع المسلمين وما حصلش حاجة. فواضح ان بريطانيا قدرتها المحلية الحالية قادرة على استعباده وتحمل الضغط والانفجار في وش المسلمين مع التنكيل الشديد جدا بالعلماء وتغيير النظام السياسي والاقتصادي. طب نعمل ايه؟ عايزين طريقة للمقاومة. المقاومة دي يعني ايه؟ بالمعنى الشرعي المقاومة دي هي استدامة شعب الايمان، ان انا عايز احافظ على المسلم مسلم لغاية ما نشوف المشكلة اللي احنا واقعين فيها دي. بس اهم حاجة ان انا ما اخسرش حاجة من الرصيد الايماني. نعمل ايه بقى؟ فانا عايز حاجة تستديم شعاب الايمان، الوظائف الاجتماعية للا اله الا الله محمد رسول الله. فانا عايز حاجة تتعلق بالتعليم والثقافة والوعي، ده اللي يحافظ على ده. فتم تأسيس 1866 تقريبا تأسست المدرسة الديوبندية اللي هي اول دار علوم في العالم اللي هي دار العلوم الديوبندية. بلد اسمها ديوبند او ديوبند، عشان كده اذا نسب اليه يقول لك ديوبندية، ديوبند في الهند. ودي ما زالت قائمة ربنا يبارك فيهم دار العلوم، ودي من أكبر المعاهد العلمية للغة العربية والفنون العربية في العالم، في الفنون العربية اللغة العربية في الهند حتى الآن. 1866 1866 قبل دار العلوم القاهرة كانوا لسه خلصنا الثورة الكبرى 1858. لا ما هو بريطانيا ما في قدره الاستعمار، في قدره فرق بين القمع العسكري وفي فرق بين ان انا اقفل عليك كل المنافذ. طبعا بريطانيا اللي قدرت تعمله انه وقفت خلت التعليم الرسمي باشراف بريطاني. انت بقى هتعمل مشروع خاص ما كانش عندها القدره ان تعمل ده وقتها, ما تقدرش توقف ده. فساد مدرسه ربنا معايا. زي ما بنقول ايه, ودي حاجه يجب ان يعني يمتلئ بها المسلم, ان هم مش الهه. وما دام الله عز وجل شرع الجهاد وشرع التدافع في الارض وكذا, يبقى ممكن يبقى في قدر ما متاتي لو انت بذلته تمنح اللي بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر معاه ايه؟ ولا حاجه, نفسه بس. قال له لا تكلف الا نفسك انت بس, وبعدين اهلك, وبعد كده عشيرتك الاقربين, بعد كده مش قادر مكه دي مفيش, واكلم اللي بره. طيب في حدود اللي النبي عمله واضح كده في السعي البشري, يعني مفيش حل. ليه؟ مكه خلاص اللي قدر يهاجر هاجر بالعافيه, ولقوا هاجر وراه اثيوبي عشان يتقتل هناك. سيدنا عمرو بن العاص وهو على الكفر راح يجيبهم, وهو محاصر جوه مكه في الشعب 3 سنين. ولما طلع راح الطائف رد عليه رد اسوء رد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الناس منذ ان ارسل. طب يعمل ايه بقى؟ فعلي يقول لك كده خلاص, لا ما دي مش وظيفته, دي حقيقه ما مش وظيفته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في اسوء لحظه ممكنه من ناحيه الافق البشري, هو دي اللحظه اللي كان رب العزه اذن فيها بان الانصار يجوا. بعد النبي لما رجع من الطائف, رجع اول موسم قبل الانصار, اول لقاء مع الانصار كان في الموسم الاول بعد الحج اللي هو توفي فيه عمه, توفيت فيه السيده خديجه, وردوا عليه اسوء رد ممكن ابن عبد الجليل في الطائف. يعني الوضع مأساوي من كل الجوانب والمهاجرين دول. فدي اخوانا لقطه ما تنسوهاش. احنا دايما بنقول الكلام كلام على اساس ان هو سهل. بنت النبي هاجرت في الهجره الاولى, فدي حاجه يعني تخيل واحد بنته مش قادر يحطها, وهو نفسه محاصر, وبناته التانيين اتردوا رجعوهم ولاد ابو لهب. فالمساله يعني مساله شاقه جدا. وبعد كده عمه توفى, بعد كده زوجته توفى, وبعد كده الناس ردت عليه رد سيء جدا, وبعد كده مفيش نصره ومفيش حد. يعني الافق كده, هو ده في حدود المقدور. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي لما رب العزه قال له ايه؟ واني امرتك ان تحرق قريش, وقال يا رب اذا يضربونني ويسلو لي راسي فدعوه كالخبز. يعني انا اول ما ادعوهم ولا هجاهدهم ولا قتله هم يضربوني وشقوا لي دماغي, لو راس يعني يضربوه لغايه ما يفتحوا له دماغه. عارف لما انت تمسك رغيف عيش وتشقه اثنين فعملوه زي الخبز كده. فرب العزه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي, قال اغزهم نغزك خلاص, وارسل جيش نرسل خمسه, وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هي دي, وده في الحدود المقدور. يعني انت هتقدر تعمل ده, وإلا كان ربنا كده كلف النبي بمحال. فهو رب العزة كلف واحد بس ان هو يبلغ الرسالة للعالمين وحده. طيب ايه وحده هيعمل ايه؟ افعل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم, اللي هو بلغ الناس وكلمهم وتحمل سخافة الناس وأذاهم وضربهم وسبهم وشتهم وقتلهم لأقرب الناس إليه وبتاع, ثم غزاهم فأغزاه الله وأرسل جيش, فأرسل الله عز وجل معه خمسة وقاتل بمن أطاعه من عصاه. هو دي فكرة. فالعلماء بعدوش تفتين, قال لك ايه؟ اعمل دار العلوم الديوبندية, هتعلم ايه؟ علوم الشريعة اللغة العربية, ومع منع اللغة الأجنبية. احنا مش فيش لغة المستعمر ده, كفار أصليين او كفر أصلي يلا ما فيش وبتاع. استمرت طبعا الحركة. طب هو الجو عسكري بريطاني, لا بريطانيا ما نقدرش نقول عليها ان هي كانت قوة عسكرية مفتخرة في هذا الوقت. قوة امنية امنية ما هو مش فكرة يسمح, هو ما عندوش القدرة دي ان انت تمنع كل حاجة دي اكبر من قدراتك. فهم بريطانيا قادر, انا عايز ادير المستعمرة دي, قادرها احلبها والناس تعيش وتاكل وبتاع, لان انا ما عنديش قدره, انا قدرتي محدوده كبريطانيا, انا بحكم العالم كله, فهمسك العالم كله هكتفه, مش هقدر اعمل ده. فانا اي حاجه هسيبها لك في حدود ايه؟ وفي مقابل ده ما انا هنكد عليك, ما باقي التعليم كله عندي, ومنع لك اللغه المحليه ومجبرك على اللغه الانجليزيه, وبعمل لك نخبة من الهنود ومن الأقليات بتحكمك وبضعف اقتصادك وبعمل فيك أكثر من كده. يعني قال لك ايه اعمل فيك ايه وانت فيك كل العبر. يعني انا واقتصادك انا واخده, ارضك انا بزرعها, القطن بتاعك باخده خام بارخص سعر وبرجحه لك بقى على سعر مميكة. يعني لكن هو في الاخر, في الاول في الاخر ان هو هذا الكون له اله الله عز وجل, ولولا دفع الناس يعني هو الله عز وجل بيسمح بهذه المساحة حتى ايه حتى تتحقق سنة الله عز وجل في الأرض أنه يتدافع المؤمن يختور والكافر يفتلى. بس اللهم يعني لا تجعلنا فتنة للذين كفر, لأن المؤمن إذا استطبع في الأرض صار فتنة للذين كفر. يعني فتنة الكافر يقول لك هو ده المسلم يعني ده هو ده كويس طب أنا مستزل له يبقى فين. عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفر. ليه؟ لأنه الكافر إذا لم يرى مسلم عزيز في الأرض يجبره على ان هو يتخلى عما عليه عما هو عليه من الكفر, يعني تزداد يقينه فيما عليه من الباطل. لما المسلم بيحترم نفسه بيعمل اللي عليه وبيجاهد, فالكافر بيخزى في الناحيتين, من الناحيه العقديه ومش قادر يلتئم, وبعد كده بيقول لك هو انا لو كويس ما ربنا ما كانش يسلط عليك الكفار دول اللي هم المسلمين. فيبدأ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول يعجب الله عز وجل أو يضحك الله عز وجل لأقوام يدخلون الجنة في السلاسل. يعني الناس تبقى داخلة الجنة متسلسلة, فيقول لك ده ايه طبعا برميز اللي هو ايه, هو دخل الجنة بسبب انه اسلم لما اسر, هو اسر من المسلمين, فلما اسر عرض عليه الاسلام فشاف المسلمين وبتاع فتبين الاسلام حق فاسلم, فاللي ادخله في الجنة الجنة ايه الاسر. وده صحيح وده ده اصلا مما يبتلى به الناس. ليه؟ عشان كده القران مليء بده, بل يكاد يكون من اجل الحكم اللي ممكن الانسان يخرج بيها بعقله القاصر كده من العهد المكي الفكره دي ان هو ايه ان انت توقن في الحق للحق في ذاته. عشان كده سيدنا خباب اردت لما جه النبي صلى الله عليه وسلم هو متوسد ده في الكعبه فقال يا رسول الله, طبعا ده الناس دي اتعدمت العافيه, ما من احد الا وعرض عليه الا وفتن في دينه وقال كلمه الكفر تحت تعذيب حشى سيدنا بلال بن رباح. فالوضع شيء جدا, ودول الناس اللي الايمان في قلوبهم زي الجبال لكن التعذيب. عشان كده الرب العزه قال ايه, والفتنه شد من القتل, الفتنه اكبر من القتل. هو ده اللي كانوا بيعملوه. عشان كده لما عايروا النبي بسريه عبد الله بن جحش لما قتل من الكفار وهم في الشهر الحرام ولم يتبين الهلال, فقالوا له محمد يقتل الناس الحرم ونحن لا نستحل الشهر الحرم ومش عارف ايه, هو بيقول علينا كفار وهو نبي ومش عارف ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يجيبهم به حتى اجاب عنهم الله عز وجل فقال هو ايه, ويسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قل قتال فيه كبير. و انت سالت عن القتال, قتل كبير, طيب وانتوا بقى, وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد واخراج اهله من هو اكبر. وبعد كده والفتنه اللي انتوا كنتوا بتعملوه في فتنه في مكه بان تعرض الناس, يعرض الانسان على السيف او العذاب حتى يخرج عن دينه, ده اشد عند الله عز وجل من القتل. خلاص كده. فهي دي الفكره ان هو الانسان احيانا يفتلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه, قال له يا رسول الله لا تدعو لنا الا تستنصر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثال بالامم اللي كان الرجل في من قبلكم يؤتى فينشر بالمناشير فلا يرد ذلك عن ديني من شيء. فالنبي قال له دي سنه الانبياء او سنه الخاص. لكن هو خباب ده شاف الهجره وشاف القتال وشاف يعني القصد ايه, ان هي يعني يتأتى مع كل التضييق اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما دخل مكة حتى يقال صلى الله على محمد. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قدام من اجل شكر النعم لما تخيل شكل النبي هو خارج من مكة شكله كان ايه, طالع مش عارف يطلع, مش عارف يطلع من بيته حصيه, كان هيقتل لولا الله عز وجل قدر شيء. لكن وهو داخل مكة فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم, هو كان داخل كاد عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخر حته في دقنه تمس ظهر الرحل. عارفين لما واحد يخش يعني هو لو فتح ملوك فكان يعني ينفع عثمان يخش لهم دخله ثانيه, فكان النبي صلى الله عليه وسلم داخل تواضعا لله عز وجل، ان هو ايه اللي اخرجه كده دخله كده، يعني انت شفت طلعت ازاي. اما الله عز وجل فاعادك فتح، فيقول لك تواضعا لله عز وجل من باب الحمد والشكر والتذلل لله عز وجل، لانه هو مش هو اللي عمل كده، مش هو اللي عمل كده، ده هو ايه، هو هزم الاحزاب وحده، هو وحده اللي انت ده صوره بس، يعني هو يعني هو مرميت اذا رميت لكن الله رمى، يعني هو بس الامور مقدره بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم فاهم يعني قد ايه المنه والنعمه وبتاع، فيقول لك كاد عصوم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الرحل من اللي هو داخل اللي هو من باب الشكر والنعمه، اللي هو ده مش من عندياته، ده هو النبي، لو هو المتروك لنفسه كانوا قتلوه، لكن هو الله عز وجل انجاه ثم اعاده بهذا الشكل او بهذا الفتح. يعني الشاهد مدرسه الديوبنديه من 1866، وظلوا هذه الفتره فتره طويله جدا، في ورقه ممتازه جدا كان نفسي اكلفكم بيها بس الترجمه مش حلوه، في كتاب اسمه الشبكات الاسلاميه من رحلات الحج الى اغاني الهيب هوب لمريم كوك، كتاب اسمه مره ثانيه اسمه الشبكات الاسلاميه من رحلات الحج الى اغاني الهيب هوب، فين الهيب هوب لمريم كوك، ده كذا ورقه بحثيه، احنا نزلنا ورقه عن الهند، اثر انتشار الطباعه على المسلمين هناك، المسلمين الهنود طبعا لهم شغل، طبعا عملوا طفره في تحقيق التراث العربي والادب العربي، وعايز يستعيد الاسلام وحافظ على نفوس الناشئه المسلمه في الهند، هندي كل مدونات الادب والحديث المعاصره طبعاتها من افضل طبعاتها محققين هنود وديوبنديه وجامعه عليكرا بتاع اسماء كبيره جدا، تلاقي مثلا الرجاكوتي العلامة الرجاكوتي، تلاقي تحقيقاته للدواوين الكبيرة وكتب الأدب الكبار، يعني في حاجات من دواوين الأدب في تاريخ المسلمين أحسن طبعة وتحقيق ليها كتب الأدب عربي طبعة الهند، الميماني الرجاكوتي شوفوا يعني الأمالي مثلا هو تحقيقه مدونات ومعاجم بتاعته أدب بتاعه، وطبعا في طبعا الهند كنز، يعني لو حد عايز ينفتح له هذا الكنز يتعلم أردو، أرجو كم التراث العلمي اللي كاتبينه الهنود في التاريخ المعاصر مذهل حتى في العربية، بل إتقان بعض علماء الهند، بل كثير من علماء الهند المعاصرين أكثر من إتقان أهم محققين عندنا على الإطلاق، أجلهم وأشهرهم العلامة الفراهي بالهاء، صاحب ألفاظ القرآن الكريم، عامل معجم للغريب، في ليه استدراكات على ائمه متقدمين في اللغه، تاني الفراهيدي، الفراهي ده عايز انا يعني تاريخ المعاصر المسلمين، طبعا مثل المسلمين اللي هناك برضه الاردن، يعني نفس الكلام دينهم قوي، المسلمين بتوع الهند العام المسلمين مش النخبه، على حسب يعني ما يعني انت هنا دين المسلمين العام كويس قوي لا على حسب طبعا المجتمعات العربيه بتبقى يعني، لكن هم طبعا عندهم في حاجات بتبقى افضل، يعني ابو الحسن الندوي الهندي كان يقول يعني من العجائب، هو كان لما جه هنا مصر استغرب جدا ان الستات كشينه شو جدا، ليه انا شبه القاره الهنديه كلها ينظر ان كان في ست حتى تحت الاستعمار الا لما بتلبس حاجه زي الشادر كده اللي هو زي النقاب بس لبس محلي، من ده من زمان ما اتغيرش يعني ما حصلش حاجه هنا، لما جه مصر فكره ان النساء حشرات ده كان سفيرات الوجود كان غريبه بالنسبه له، والاخطر من ده لما شاف حد كمان يعني تحت الاستعمار لو بشعره ولا بجيبه ولا في حد بيقول في مجتمعات طبعا ما تعرفش حاجه عن الكفار، يعني ايه هو لا يتخيل يشوف واحد كافر، ليه يعني مثلا لو انت مثلا في الصومال كل الصومال مسلمين 100% مسلمين، فاللي هو ايه كفار اللي في القران يعني انا ما اعرفش حد ما شفتوش يعني حاجه كده، فبيقولوا زمان حد في السودان لما الانجليز دخلوا، فالسودان طول عمره من بعد الاسلام المساحات في وثنيين، فالوثني ده سوداني فكله لون واحد والباقي كله مصريين، خلاص كده لغايه ما انجلترا دخلت البرازيل. فهو نازل مره ومش من الحضر, ونزل الخرطوم او شاف واحد, تخيل واحد بريطاني في السودان ولابس شورت, فقال لهم مين ده, ايه ده, ايه ده. فقالوا له حد من عباد الرحمن يعني. فقالوا له ده ايه ده يعني مسلم ايه ده. فقالوا له لا ده كفر. فبيحدم في الرواية بيقول رجع. أقول انا ما كنتش مصار ان انا اقابل حد بيكفر بالرحمن يعني. يعني الراجل ايه تصوره ان كفر ده رخيص ولا ايه؟ ما هو في تاني احنا مش خلصنا المسألة ولا ايه؟ في وقت من الاوقات يعني لغاية القرن الخمستاشر كان يتصور كده ان بعد 100 سنة كمان مش هنلاقي كفار في العالم, لانه تقريبا معظم الحضارات بنت للمسلمين. الهند اتحولت للاسلام, جزء كبير جدا من الصين مع تبع المسلمين, جمهوريات اسيا الوسطى المسلمين, شرق اسيا كله اسلم, افريقيا جنوب الصحراء خلاص الاسلام حب افريقيا بقى كنتوفة كده في اخر افريقيا, اوروبا الدولة العثمانية نطوا من البلكونة ودخلوا جوه وعمال كل شوية بياخدوا بلدين 3-4-5. فهو ماشي 1550 دولة عثمانية كان يعني لو كملوا بنفس المعدل 100 سنة كمان خلاص هيروحوا هيقعوا في المحيط مفيش حد تاني. وبعد كده حصل بقى ايه لغاية ما العالم الإسلامي كله خلال 200 سنة 250 سنة كله احتل من قبل كفر أصلا. الدنيا اتقلبت في حاجة غلط كبيرة أو المسلمين عملوها غيرت الخريطة. الشاهد حركة دي شغالة, البريطانيا تقعد على حيلها لا, بيعمل ايه؟ بيفصل الأديان. بريطانيا خبيرة صناعة أديان صناعة ديانات. هند بما أنها فيها فطلعنا من جوه الهند ايه ايجي دلوقتي الكلام طلعوا ازاي. في حدود العشرينات في اوائل العشرينات في 1900 او حاجه كده الانجليز عاملين يوم كام سنه حاجه و60 سنه. المسلم اللي قاعد تحت 60 سنه تحت الانجليز ده مسلم تحت الاستعمار. في واحد اسمه الشريف, اسم الشريف السيد يعني ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم, احمد خان, اسس جامعه اسمها جامعه علي كرم. الصوره اليمين دي ديوبنديه, الصوره الشمال دي جامعه علي كرم. قال لك احنا يجب ان ناخذ بكل علوم العصر, والمسلم يجب ان ملم بالعلوم اللي الانجليز مسيطرين علينا بسببنا. جميل الكلام ده, وان احنا يجب ان نتعلم العلوم الشرعية حلوة, واجب ان نعود للقرآن. حلوة اوي الكلام ده, هنعمل ايه بقى مولانا؟ وهنتعلم بالانجليزي. طيب وبعدين؟ والانجليز دول حكام شرعيين. ليه يا مولانا؟ هو فصل الشابتر بتاع الجهاد اتلغى من المنهج. قال لك هو مفيش جهاد في القرآن اصلا. لا لحظه, انت قلت لي متربي فين, انت خريج جامعه ايه, انت خريج ايه, اي سكول, مودرن سكول, هو انت ايه بقى؟ ده المسلم اللي طلع تحت. عشان كده اقول لك بريطانيا عملت ايه, عملت ده. طيب انت عايز ايه يا عم الحاج؟ خلطه كده بقى. القران فيه ايه؟ اعاده النظر جوه الاسلام نفسه بمنظور تاني. زي مفهوم الاسلام الامريكاني اللي احنا ايه اتكلمنا عنه ده. الشمال اللي ناحية تانية السيد أحمد خان مؤسس جامعة عليكرة, واللي بينحدر من تحته أول تكليفين, الطائفة الأحمدية والطائفة القديانية. عايزين ترجمة للاثنين. القديانية اللي هي بتؤمن بنبوة غلام مرزا أحمد. يا ريت تجيبوا لنا ترجمة غلام مرزا أحمد وانتوا بتترجموا للقديانية. الطائفة القديانية والطائفة الأحمدية. نقدر نقرأ عنهم ولا تجيب ترجمتهم. نقرأ الكلام اللي عنهم. ولو ويكيبيديا حلوة. حلوة ويكيبيديا. مش بطالة ويكيبيديا بس. ويكيبيديا. لو انت في الغالب هيطلع لك اول تعريف ليهم بيبقى في ويكيبيديا. هم مش عايزين تعمق في ده, وإلا هم مكتوب عنهم كتب. لان هم اعدادهم كبيرة ومتنفذين في بعض الدول زي الباكستان. متهيألي كتير. بس مشكلة ان في وثائقيات بيبقى يعني ايه فيها قدر من الشيطانة, احنا بندرسهم كفرقة مارقة عن الإسلام يعني او فرقة مش من الإسلام اصلا يعني الصماعة يعني بس. لكن مثلا مفاجآت مثلا من اشهر تراجم القرآن في تاريخ المعاصر للغة الانجليزية ترجمة قديانيين اللي هي ترجمة اسمها ايه اسمه ايه يوسف وبكتل ترجمة صحيحة لا طبعا هو الانجليزية عالية جدا بتاعته لانه بيتكلم انجليزي كلغة اصلية لكن يعني مع منقح القرآن منقح ومزيد يعني هو بيعبث بالنص مش مقصود هو كافر قصدي هو كافر فعلا القديانية جماعة المسلمين على تكفير القديانية والأحمدية في ناس بتفرق ما بين طائفتين انت في الإرادة ده المفروض تجيبوه انتوا في التكليف بس في ناس بيقولوا ان الاثنين واحد في ناس بيقولوا لا الأحمدية اقل غلوهم من القديانية خلاص لكن القديانية على يعني هم الاثنين اللي عملهم واحد فعلا لا ما عملهمش طلعوا من تحته ده مد الخط على امتداده يعني ده التطور الطبيعي للحاجة الساعة انت مش لاقي يعني هو الراجل ما كانش بهذا السوء ولم يكن بهذا القدر من الضلال ولكن كان على قدر كبير من الضلال وخاصة كلامه في القرآن وكلامه في العملية مولانا الحكام شرعيين البريطانيين اطيعوا الله اطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ايه لا وأولي الامر لا ما هو مش من جملة البشر هم ما هو القصد ان هو ما فيش واحد مبطل بيقف عند يعني هو عايز انا اقول حاجة والقرآن يصب عليها وخلاص على فكرة مش فاتوى انت بتستغرب الكلام ده صدر فتوى مشابهة تماما ايام دخول الامريكان في العراق شيخ اسمه الشيخ العبيكان في السعودية قال ان بريمر حاكم شرعي قاضي القوات فيحصل ليه ينفع يعني ما يعني ده موجود في الدنيا خلاص احنا عايزين ترجمة طبعا من اللي تولى التنكيد على الانجليز والقوى الاستعمارية في معظم العالم الاسلامي في هذا الوقت السيد جمال الدين افغاني السيد جمال الدين افغاني شخصية قلقة في التاريخ بس هو مهم من ناحية مجهوده في المقاومة بتاعة المستعمرين نموذج مخالف لاحمد خان احمد خان نموذج للاستكانة جمال الدين افغاني نموذج للانسان المتعب او باللغة العامية المقرف للاستعمار ما فيش حتة نزل فيها الانجليز الا وجمال الدين افغاني راح عمل معهم صحيحة في المنطقة بتاعتهم ازاي طبعا جمال الدين افغاني من باب المقدمة من ناحية الوعي يعني جمال الدين افغاني هو شيعي وليس سنيا هو شيعي امامي وعند التصنيف هو ما يبقاش شيعي قوي هو فيلسوف يعني اقرب لانه يكون فيلسوف سينوي على مذهب ابن سينا في الفلسفة راجل متكلم قوي جدا فيلسوف على الحقيقة راجل متقن جدا للعلوم التراثية الكلامية والمنطقية رجل مقاوم جدا للاستعمار رجل كان ليه مشروع نهضوي عايز العالم الاسلامي يخرج من تحت عباءة الاستعمار نكد على جميع المستبدين هو المستعمرين في اي حتة راحة يعني هو كان حد من تلامذته قتل شاه ايران جه مصر نكد عليه مشوه طلع بره عمل مجلة راح على الخليفة نكد عليه نصحه الاول وسمع له وبتاع بعد كده تقريبا سموه يعني هو اظنه مات مقتول يعني السلطان ومو السلطان العثماني قتلوا يعني. لكن هو والكواكبي الكواكبي مقتول برضو ثم اظنه لكن الشاهد ان هو من الناس اللي نكد عليهم الهنود ليه هذه الدعوة التقطها وعمل رسالة اسمها رسالة الرد على الدهريين اللي هم العلمانيين هو التقط ان في دعوة كده اللي هو ايه دعوة مخنثة كده لا انت كافر ولا مسلم يعني لا راضي تقول كلام بكر الكلام ولا انتهيته يعني لا راضي تقول كلام عدل كده فاقول عليك اه لا والله يدي على مسلم يا اخويا ولا قايل تقول كلام اقول ان انت كافر محض فانت ايه يعني الراجل هيئته ما تديش تلاقي قال كلام فيش في الاخر فايه الحكايه فجمال الدين الافغاني وان كان هو جمال الدين الافغاني نفسه لا يخلو من ملاحظات يعني لكن غير الملحظ اللي هو انه شيعي في ناس بيقولوا انه شيعي ما هو معروف يعني اي حد مدقق يعرف انه شيعي قاعد يقول لك الصور مش افغاني هو ايراني هب فالتقسيمه دي مش دقيقه ليه لانه هو من اسد اباد فالتقسيمه فارس الكبرى زمان كانت ايران الحاليه ارمينيا واذربيجان وجزء من افغانستان فالانتساب مش مفيد عايز انتساب الشيعي مذهب هو شيعي بس يلا ريح نفسك يعني اي حد كاتب عنه حاجه دقيقه يعرف ان هو شيعي امام من ناحية الفلسفية هو أقرب للفلسفة من أي حاجة تانية. يعني أقرب للفلسفة من ال من ال لا ما هو الإسلام ما فيهوش مسلم أو مش مسلم أو لا هو أظن مسلم يعني بس الناس بتحاسبه على أساس إنه هو سني ما هو مش سني إنه هو شيعي مش شيعي. عشان كده أنا بنقول هو متعب. لكن هو ردوده لو حد ده مش تكليف لو حد عايز يقرأ حاجة كويسة على ردود الأفغاني على المدرسة بتاعت ده يقرأ أول 140 صفحة في كتاب اسمه الفكر الإسلامي المعاصر وصلته بالاستعمار. الفكر الإسلامي المعاصر وصلته بالاستعمار للدكتور محمد البهي طبع الدار وهبة. طيب بريطانيا صناعة النسخ المعدلة دي عاملين شغل لطيف جدا. وحتى الأستاذ صادق قطب لما كتب المقال بتاع الإسلامي الأمريكاني اللي حن عليه كانوا فقط بس مصر سنة 47 هم اليوم بيعملوا نفس الحركة بس عشان يقفوا قدام مد الشيوعي. هم هناك بيختلقوا الحاجات المختلقة دي منها ايه يسمو طبعا ان هو ايه يدير ويتعامل معه. هنقعد كده طبعا احمد خان هيعمل جامعة عليكرة. جامعة عليكرة زي جامع الازهر كده انشئت لغرض مش سليم وبعد كده تعاملت بقيت غرض سليم. الازهر انشئ شيعي اسماعيلي من فرقة بطنية بتاع الفاطميين ثم اغلق 100 سنة ثم تحول الى المذهب السني لما جه فتحوا المماليك بعد كده. وكان جامعة عليكرة انشئت بفكرة مختلط كده لكن كان جهة لها جهد كبير جدا في تحقيق الكتب والتراث ونشر العلوم يعني بعد كده كان لها جامعة عليكرة موجودة والديوبندية موجودة وهي تهمة كمان يعني لو في واحد في بنجلاديش ممكن يعدم بتهمة الانتماء يقول لك ديوبندي يعني ينتمي للمدرسة لان المدرسة بتطلع حد اللي هو هناك يتقال عليه سلفي. مش هي جامعة رسمية اصلا يعني مش هي جامعة رسمية ولا في الهند في الهند لكن في بنجلاديش لا تهمة مصر ايه ايه بنجلاديش دولة علمانية لا مش على بنجلاديش الجامعة تحولت لا الهند هندوسية لا ديوبندية لا ديوبندية لا ديوبندية من زمان كويسة عليكرة هي اللي كانت مش مظبوطة وزبطت. فين السؤال؟ لا ديوبندية مهتمة مازالت بالعلوم العربية وبتاع بس طبعا مع انقسام باكستان لثلاث الهند للباكستان وبنجلاديش والهند فبقي في يعني اللي قاعد في الهند ده اصلا مشكوك فيه. باكستاني يقول لك انت قد ما مشيتش ليه من سبت هندوستان وجيت معانا فدي تهمة الانتماء ممكن انا اتهمك ان انت متواطئ مع الهند. يا عم انا دي جامعة اسلامية هناك يقول لك لا مش في الهند واحنا باكستان انت عارف ان احنا بينا واحنا خسرانين الدوري ثلاث مرات منهم وبتاع حاجه زي كده. بنجلاديش لا ده انا دوله علمانيه اصلا وكاره ده انا بحارب باكستان ومنفصل عنها. ما بنجلاديش دي كانت الباكستان الشرقيه فانا انفصلت عنك وعن الاسلام يعني عشان الناس الاكثريه مسلمه بس انا الدوله علمانيه وعلمانيه يعني معاديه جدا للدين وطبعا في اعدامات ضخمه جدا بتبقى العلماء ومفكرين كبار اسلاميين هناك وبتاع. لمين اليهود مش دلوقتي على طول لان هم كانوا كتله واحده لما استقلت بريطانيا الباكستان انفصلت لدوله لوحدها اللي هي بنجلاديش وكشمير وبالباكستان المغربيه الحاليه وتبقي في الهند ودول كلهم انفصلوا على اساس ان هم مسلمين فوقعت بينهم حروب الحرب الهنديه الباكستانيه الكبرى فبينهم بعض مشاكل في الانفصال ومشاكل عسكرية قبل كده والإسلام ويعني بل الراجح ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين في المعنى واحد فيهم حسن يعني ما يقلش عن درجة الحسن يعني ان الهند تفتح مرة اخرى في اخر الزمان تفتح قتالا يعني من الحاجات اللي تفتح ولم تفتح بعد النبي اخبر بان اشياء تفتح وفتحت. النبي اخبر عن فتح مصر وفتحت واخبر عن فتح كسرى وفتحت واخبر عن فتح الروم وفتحت واخبر عن فتح بلد هرقل اللي هي قسطنطينيه وفتحت واخبر عن فتح روميه ولم تفتح بعد واخبر روما روميه روما والروم الروم الشعب الاسم العرق زمان كان اوروبا اوروبا ومصر الشمال الافريقي والشام كان فيها روم، مش مصر كان بيحكم. احنا مين كان بيحكمنا قبل ما يجي سيدنا عمرو بن العاص؟ ما هم دول الروم. دول الروم، دول الشرقيين. احنا روحنا نكبنا على الروم الغربيين اللي هم القوط. تفتح روما ان المسلمين يخشوا روما زي القسطنطينية. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له رومية ام قسطنطينية تفتح اولا؟ فقال بلد هرقل تفتح اولا، هي قسطنطينية. وفتحت على يد محمد بن مراد اللي هو مشهور باسم محمد الثاني او محمد الفاتح. وتفتح مرة اخرى في اخر الزمان قسطنطينية، تفتح مرة اخرى بالتكبير بدون قتال، بالتكبير والتسبيح والتهليل تفتح في اخر الزمان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح. وفتح الهند في اخر الزمان، يعني تغزو الهند، تغزى الهند في اخر الزمان، تفتح مرة اخرى. ودي لم تفتح بعد. وده مصداق لان هي تعود دار كفر قد عادت، يعني ان هي تفتح وتعود دار كفر وتعود، وتركيا ان هي تفتح وتعود دار كفر وتعود. وده حصل وقع. ورومية لم تفتح حتى الان. والله انت شايف ايه يا فندم؟ بجدد زي ما شايفه. احكام الديار خاضعه للحكم، الحكم اللي يعلو الدار هو حكم الدار. بريطانيا دار كفر ودار اسلام ليه؟ عشان الحكم اللي سائد فيها. الحاجه تكون دار اسلام تاريخيه. تركيا كان دار اسلام طبعا بعد الكماليين 1936 عادت دار كفر مره اخرى وهكذا. على حسب، في ناس اللي يرى القسمه الثنائيه في احكام الدور، فهو الاحكام دار اسلام دار كفر، فكل الديار التي وقعت تحت الاستعمار بيعتبرها دار كفر حتى الان. ليه؟ اللي بسبب حكم مساله تحكيم القوانين على اساس ان احنا من المريخ. وفي ناس بيروا القسمه الثلاثيه، دار حكم دار كفر ودار اسلام ودار مركبه. فمنهم من يرى هذه الديار دار مركبه، زي معظم الديار العربيه اللي خضعت للاستعمار وزال عنها الاستعمار. فلا هي سقط، لا هي، وده ده ده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، اللي هي ان هي لا دار كفر ولا دار اسلام، دار مركبه فيها المعنيات، ان هي فيها ده وفيها ده. ففي ناس بتختار ده، وفي معظم الجمهور على اختيار ان الدار نوعين بس، يا دار كفر يا دار اسلام. فهي لم تكن دار اسلام صارت دار كفر خلاص. لكن في ناس بيقول لك لا، هي تقسيمه دار كفر ودار اسلام، وهي دار اسلام بايه؟ يقول لك ان الاسلام مطبق في الحكم ده عندنا احنا، يعني بيقول لك الدستور بينص على ايه. وده دايما كلام بيبقى المفتين هنا في مصر، يقول لك الدستور بينص على ايه. سمعني كده الماده الثانيه، الدستور بتقول ايه؟ هي المصدر الرئيسي. هو كلام غلط وحش. الله ولد ده انت اعترض، خد اسم الولد ده لو سمحت. هو بيمشيها كده. ففي ناس فعلا بتقول كده، لكن انا مش ده المعني. هو في كتابات كتير في ده، لكن يعني الشاهد تاني، نرجع تاني ان كده احنا عندنا صورتين. صورة اللي هو احيانا بيسميها كلام صديق المفكر الباكستاني التوحيد، وصورة يسميها برضو كلام صديقي التفسيخ، او ترجمها ابنه باسم التوحيد والتفسيخ، ان في مسار انت مسلم بس ايه الامور ضربة منك زي احمد خان كده واللي بعده. وفي ناس لا مركز، عشان كده احنا نقول التوحيد مش مجرد هو كلمة التوحيد، ده كلمة التوحيد بتجمع الجهد البشري طبقا لاتجاه معين. فانا لما احس ان المسلمين بيقول على نفسه مسلم وعمال كده منتشر، احس انه في حالة تفسخ. فلا ده مش مظبوط، ده حاجة مش طبيعية ده خلاص. فيطلع لنا الصورتين دول الاقي في الصورة بتاعت كافة التوحيد، الاقي فيه جمعية هناك بتنشأ سنة 1920 اسمها جمعية احياء الخلافة. قول لك الخليفة العثماني ضعيف، واحنا كمسلمين الهند املنا في التحرر من الاستعمار ان الخليفه يعلن الجهاد. فاذا استنى لحظه، انت دلوقتي 1920 وبتقول لي انا عايز ايه؟ اعلن الجهاد وعايز او في خليفه للمسلمين؟ لا يبدو في ايه. في نفس الوقت في ناس مجموعه من الهند زي احمد خان وزي والفيلق الهندي اللي دخل الدولة العثمانية وكسبها في الحرب العالمية الأولى في الجيش البريطاني. فعندي الهندي ده وعندي الهندي ده، عندي مسار توحيد وعندي مسار تفسيخ. في حد تم العبث بوعي لدرجة ان هو بيحارب مع الجيوش البريطانية ضد الدولة العثمانية ودخل تركيا في الفيلق الهندي، وده اللي احتل مصر في الفيلق الهندي 1882 برضو الفيلق الهندي. وان يكون في حد بيقول لك انا عايز خليفة عثماني تركي انا بنتمي ليه وهو ولي شرعي ليا وبتاع وانا في الهند، ليه؟ ان اللي يجمعني ويجمعه هو رابطة الاسلام. لا، يبدو ان في وعي هنا حد حافظ عليه بطريقه ما، بقى يبدو ان الديبانديه ما جهدها ما راحش هدر. طبعا المقال بتاع مريم كوكي اللي احنا حلنا على جوه اللي هي فكره ايه الطباعه ونشر الورق والنشر الوعي حصل ازاي جوه الهند عشان يخلي الحاله دي، وموجود في نفس الوقت في احمديه وفي قديانيه وفي ناس بتعبد بقر وفي ناس ومسلمين علمانيين ومسلمين قوميين وطنيين وفي شيعيين في كم تنوع. لكن احنا بنقول ايه؟ ليس العجب في من هلك، كيف هلك؟ العجب كل العجب لمن نجا، كيف نجا؟ ازاي ده حافظ على وعيه في ظل هذا الكنيف اللي موجود ده؟ لا، ده يبقى حاجة تستحق دراسة. ليه؟ لان انا كمسلم يهمني دلوقتي ان انا اشوف انا اقدر احافظ على وعي ازاي، على الاقل استنقذ نفسي استنقذ من اعود، وازاي اتحرك من الخطوة دي خطوة مختلفة شوية. طيب ده هيقول إليه 1920 بريطانيا كانت عملت حاجة لطيفة جدا اللي هو سماها ديفيد فرومكن في عنوان كتابه المشهور The Peace is the End of All Peace أو السلام، سماها كده سلام ما بعده سلام، قال لك السلام الذي أنهى جميع فرص السلام الممكنة. الحرب العالمية الأولى خلصت، حلو، بريطانيا طلع كسبانة بس عاملة سلام ما يركبش ابدا. الدوله العثمانيه متضرره، حركت جيوش اسلاميه ضد الدوله العثمانيه، فالدنيا ايه مفهومه. هي ليها 60 سنه محتله معظم الدول المحتله، فحصل وعي مقاوم داخل هذه البلاد، هوب انفجر في وشها. ثوره 19 في مصر، احداث 1921 في الهند، الهند كان قالوا لها ان احنا لو ساعدناك في الحرب العالميه الاولى انتوا قلتوا ان انتوا هتدونا حق تقليل المصري، فبريطانيا بدات ايه عقدت سلام، ولكن سلام قلق جدا. فبريطانيا بدأت تشوف مصر خرجوا ضد، حد أرى كتاب الوطنية الأليفة؟ عارفين كتاب الوطنية الأليفة بتاع تميم البرغوثي الشاعر، هو أصلا بتخصصه الأصلي علوم سياسية، فدي رسالة الماجستير أو الدكتوراه بتاعته طبعة دار الكتب المصرية، لطيف جدا. فبيقول لك إيه مسميها الوطنية الأليفة. كان هنا طبعا إحنا محمد علي قام بالواجب قبل ما الانجليز يجوا، فاحنا ما فيش اصلا مفهوم الجهاد ده ما اتقالش ابدا ابدا. احنا الجيش خسر، استعرضوا قواتهم 1882 في القاهره، قعدوا معانا استنى على العصر. اول عمليه ضد الانجليز فيها قتل لحد بمفهوم اسلامي 1908، تنظيم التضامن الاخوي او تنظيم اسلامي راديكالي في مصر، بس التنظيم كان فرد 8 افراد كلهم مهندسين، واحد فيهم علوم واحد حقوق وستة مهندسين، كل فخر تضامن الأخوي، رابطة التضامن الأخوي. بس طبعا ما نقدرش نقول انه حاجة يعني ضخمة جدا. ثورة 19 بقى دي قنبلة طلعت من الأزهر، الشيوخ شاركوا فيها، نكدوا على الإنجليز، الإنجليز أدركوا ان الثورة خارجة من الأزهر، ان ممكن القيادات الاجتماعية تعمل مشاكل. يبدو من الأزهر الدور اللي الديوبندية حاولت تبدأه 1866، لا الأزهر كان موجود بس اللي قتله محمد علي، الإنجليز جه رفعوا ايد الدولة شوية عن الأزهر وخلقوا حالة من حالة استثارة الحس الإيماني مرة جديدة، فبدأ ذروة هذه الحماسة الدينية خرجت في ثورة 19، تم وقتها بالوطنية الأليفة اللي هو اجتلاب النخبة المحدثة اللي زي سادات زعلول يجي يتكلموا معنا الدبلوماسية. التانيين كانوا يقولوا كلام مختلف، بيقلعوا قضبان حديد وبفجروا حاجات، بيولعوا اوتوبيسات الانجليز. الوفد في هذا الوقت كان ايه تصريحات سادات زعلول والمجموعة بتاعته في ظل العمليات بتاع 19؟ قال لك يدين حزب الوفد عمليات العنف ضد الممتلكات والمؤسسات. لا ما اقول لك ايه، اقول لك ان بابا ما كانش طيار خلاص. ولما تم نافيون ما حصلش حاجه, الثوره كملت. فبعثوا لجنه, فكانت تقرير لجنه مشهور حتى في الكتب الاجنبيه للاسف, يقول لك ايه, افرجوا عن سعد ورفاقه فان الثوره تخرج من الازهر. يعني انتوا مسكتوا البناء من غلط, هو الثوره كده هتقعد لاني مش سعد. طلعوا دول حطوهم في المشهد وتفاوضوا معاهم, لان دول هكلموهم سياسه. هقول لك تفصيل سيب ونسيب, هات حته التانيين هخش يفجر نفسه في الاجتماع واقول لك نتفاهم بقى في الاخر ان شاء الله, وقتلنا في النار وقتلكم في النار وقتلنا في الجنه, اللي هو ايه كلام مش حلو, مش هيقول لك كلام ايه يعني. عشان كده بص زمان الكلام, اما نابليون بونابرت بعت لهم رساله للعلماء في وقتها, ففي ناس رد ممتاز جدا, الرد ردود انا بحبها قوي, اللي هو ايه, قال لهم ده انا اسلمت, مش انا ما قلت لكمش, مش انا اسلمت. فقال لهم ايه, قالوا له يعني يا ابن الكافره, حاجه زي كده في الكلام, اللي هو بيقول له يعني قد وصلنا مش عارف ايه, يا ابن الكافره حاجه زي كده, اللي هو ايه عمو انت بتقول كلام جارح. هم ياض الناس اللي معاك, طب انت مسلم والعيال الكفار اللي معاك دول ايه يعملوا ايه, والمسلمين اللي قتلتهم. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه لما تترجوا فزان كان بيقول على نفسه مسلم, فاسمه محمود. فقال له, فالناس قالوا طب ونحاربهم وهو مسلمين, قالوا يا اخوانا لو رأيتموني معهم في صفوفهم والمصحف على رأسي فاقتلوني. يعني مسلم يقاتل المسلمين ويغزو دار الإسلام ويقتل النساء والأطفال ويذبح الرجال وبتاع, ايه بقى اللي تبقى في الإسلام؟ فشنو الإسلام ده؟ قالوا طب ونحاربهم وهم مسلمين. قال لهم ايه, قال لهم لو رأيتموني في صفوفهم وعلى رأسي المصحف فاقتلوني. حلو كده. يعني ايه, انا لو واقف معاه وقفلين ورده ليه, لان مثلا مفيش ف السويده الثوره 19 الوطنيه الاليفه تمام, والروسي بيقول ده الجهاد العلماني, اللي هو ايه, احنا عايزين نخرجهم بس بالمقاومه والحقوق الدستوريه وبتاع. اقول لك ده حاجه كويسه والله, احسن من غيره طبعا يعني, بس بيقول لك الوعي حصل فيه ايه, محمد علي عمل ايه عشان يطلع النخبه دي. خلاص 1922-23 المكسب اللي المصريين طلعوا بيه هو دستور 23, الغاء التعليم باللغة الإنجليزية في التعليم الأساسي, حكومة الوفد حكومة وطنية بالمعنى العلماني الوطنية. خلاص الموضوع تطور يعني, طبعا بعد كده هيقول الثلاثينات لوصول النازي والفاشي لسدة الحكم مع ظهور نظارات حرب في أوروبا, بأن بريطانيا هتعقد معاهدة 36 مقيدة جدا لمصر, أنها تسمح مصر تسمح لها باستخدام أراضيها وبتاع. يعني شو بقى عادة احتلال مقنع, الوفد هو اللي عمل المعاهدة أملا أن الحرب العالمية الثانية لو خلصت يدوم حق تحقيق المصير, أملا في ذلك. وعلي يقول لك طب هو الوفد كان سوزك, ما كانوش سوزك, بس دي الأدوات اللي يتقنها راجل أفندي ببدلة وبتاع, لازم يعمل كده. مين اخرهم عملوا ايه, وده برضه حتى العلماني الوطني برضه انضف من غيره. سنه 47 الحرب خلصت, الحرب العالميه الثانيه, يا اخوانا مش هتمشوا؟ قالوا لا احنا قاعدين معاكم شويه, يلا مش احنا اتفقنا ان انتوا بعد الحرب, لا احنا ساعدناكم واحنا ساعدناكم ان انتوا هتمشوا؟ فقالوا لا مش هنمشي. ساعتها نحاس باشا الله يرحمه عمل اجراء, اقصى اجراء ممكن يعمله حد في خلفيته ووعيه وبتاع, كان رئيس وزراء. عمل ايه؟ حد يقع؟ راح البرلمان وقال كما ان احنا من عقدنا معاهدة 36 فنحن نلغي معاهدة 36. واحد يقول لك طب ايه اللي هيفيد؟ فاصبح الوجود البريطاني في مصر وجود غير شرعي. قال لهم ايه مش ماشيين؟ قال لهم طب انا بلغي المعاهدة, فانت وجودكم غير شرعي, فقواتكم دي مستهدفة, فاي حد هيقتلكم ده غير مجرم عندنا, ده اقصى حاجة ايه بس يعملها. خلاص, ووزير الداخليه الوفدي ساعتها اللي هو سراج الدين باشا كان بيوفروا سلاح للناس. اللي عايز يروح يقتل الانجليز يقتلهم, وده سبب 25 يناير احتفالات الشرطه, صمود الشرطه في الاسماعيليه ضد القوات البريطانيه لما لقيت العمليات زادت في منطقه القنال ضدهم الافراد, في تسليح لاخ وزير الداخليه, فقال لك ايه, فقال لك لا رجع نقاط الشرطه واستولي عليها. فالجيش الانجليزي اتحرك من السكنات وقال له سلم نقطة الشرطة, فقال له سلمها لك ليه؟ فقال له انا قوة عسكرية, فقال له انا ليه حكومة وانت حكومة غير, يعني انت قوة غير موجودة شرعية, مش ما اعرفكش, انت قوة اجنبية موجودة, والرئيس الوزراء الغر وانا ما باخدش امر غير من وزير الداخليه. فلو وزير الداخليه قضى فاتصل بوزير الداخليه قال له لا. قال له يعني قال له قومه بالسلاح وقعدوا ده قدره دي قوة عسكريه ودي نقطه شرطه قعدوا يضربوا فيهم لغايه ما خلص كل الذخيره واصيبوا وبتاعه مش عارف ايه وبعد كده سلم له الوحده. يعني خدها اسير حتى هو يعني حتى القياده البريطانيه في وقتها قالوا له يعني هو بالمعنى العسكري ده عمل شريف اللي انتوا عملتوه يعني ليه لانه واضح جدا ان انتوا ما تقدروش تعملوا حاجه بحتى بالتسليح اللي معاكم ضد وحده عسكريه وبتاع. عشان كده هو اصلا احتفال الشرطه بعيد الشرطه 25 بس بسبب الواقعه دي طبعا غير غير اي حاجه ثاني. خلاص شاهد مجرد ان العالم المستعمر بدا كده انه وبتاع مش عارف ايه فبريطانيا بدات ايه تلاقي بدائل اصوات الجهاد بدات تتعالى ثاني في الهند وبتاع. فكان في شخص لطيف ظهر في احد مستعمرات البريطانيه كان منفي من الهند لانه راجل مشاغب شويه اسمه غاندي. جرب شويه تكنيكس معروفه هناك او هو ابتدعها اسمها الدفاع المقاومه السلبيه في جنوب افريقيا ولقت نجاح وانقطع النظير ضد الحكومه البريطانيه هناك ان احنا نقعد ننكد عليكم نعمل لكم اعتصامات ونسيبكم تقتلونا لغايه ما نحرجكم قدام العالم. سيبك تقتلني تقتلني تقتلني لغايه ما شكلك قدام العالم يبقى قوي وانت بتقتلني خلاص. المشكله ان هو ده نجح جدا في جنوب افريقيا فالراجل تم اكتلابه الى الهند عاد للهند مره اخرى. الناس بتقول انه تم تلميعه لانه بديل البديل بتاعه زي بالظبط اختار ما بين الازهر ولا الصعطار ولا الوفد. لا الوفد الطف في حد هروح له حاسس حاسس اقول لي انت كافر وقتلنا في النار وقدر فقال كلام مش حلو اجيب كلام سيره ناس ميتين بالرضي. فلا خلينا عايزين حد يقول لك ايه والحقوق التاريخيه ونحن صداقه والعلاقات التاريخيه عايز كلام اللي هو حد يقول كلام حلو خلاص. فالتاني قال لك مقاومه سلبيه وبتاع احنا نقاطعهم نقاطع طبعا اللي بيعمله طبعا اشرف من غيره يعني اشرف من الهندي مثلا بيقول لهم اقعدوا الراجل قاطعهم مقاطعه اقتصاديه الغزل قال لك كل واحد هندي يشتري نول او يعني حاجه ينسج عليها واحنا كل الناس تحرق المنسوجات البريطانيه. فبدا ايه حصار اقتصادي اضرابات بتاع مش عارف ايه بس ده كان بديله ايه ان يعلن الجهاد ضد البريطانيين في الهند يستهدف جميع البريطانيين في الهند عادي يعني في حل بسيط حل سهل وبسيط لكن الشاهد تاريخيا ده اللي حصل. هيبدا يتعالى صوتين جوه الهند المسلمين هقولوا والله احنا كده شكلنا هنستقيل. فبريطانيا هتقول للهندوس يا اخوانا نسيبكوا احنا رجعنا كان المسلمين بيحكموا البلد دي حضرتك تحب نشوف ايه نسيبهم هم اللي يحكموها ولا نقعد شويه لغايه ما الامور تستقر والتقسيم الحزبي والممارسه السياسيه ونعمل تصويت ونشوف قتل الاحزاب وبتاع. ده الشيء اللي راج من العشرينات لغايه 1947 يعني اكتر من 27 سنه واحنا في ايه نستقل ولا ما نستقلش ولو استقلينا نستقل بلد واحده ولا ننقسم لغايه ما تظهر حركه اسمها باكستان موفمنت الباكستان موفمنت او حركه الباكستان اللي هي الدعوه الى انشاء وطن للمسلمين وطن قومي للمسلمين مسلمي الهند. وليه حضرتك نقعد مع الكفار هو ده شوف انت حضرتك جبتها لوحدك اهو. طب ما انتوا طول عمركم قاعدين مع الكفار ده انتوا جيتوا على الكفار اصلا الكفار دول كانوا في البلد وانتوا كمسلمين كترتوا شويه لكن في الاصل ان المسلم ما بيقعدش لوحده بيبقى معاه كفار. مين قال لك ان انت فكره البلد اللي لوحدها دي فكره اول فكره دخيله ان انا عايز بلد لوحدي وطن قومي للمسلمين. وفكرني تاني معلش مين قال الكلمه دي وطن قومي اليهود محمد ضياء الحق رئيس الباكستان اللي اغتيل في اخر عهده قال كده نصا لا يوجد دولتين لا يوجد الا دولتين في العالم قائمتين على ايديولوجيه دينيه الباكستان واسرائيل. فواضح كلامه ان هي ايديولوجيا مش دين وده هيبان قوي من الفعل. طيب اسمه محمد ضياء الحق الجنرال محمد ضياء الحق خلاص هنيجي كلام عن ايه دلوقتي ايه محمد اختيل في اخر الجهاد الافغاني اظن 87 الجهاد الاثر بروس بيشر هو ده اللي قتل امريكان فجروا طيارته بالسفير يعني السفير الامريكي معاه في الطياره. هو في اخر ايامه كان اعتقد 100% ان الامريكان هيصفوه، فكان اي زياره روحها حتى لو هيفتح حمام عمومي ياخد السفير الامريكي معاه ويركبه مع عربيته الطياره اللي هو ايه هنموت كلنا مع بعض. الامريكان فرقت فجروا طياره بي خلاص. الامريكان لطاف يعني ما شاهد. الباكستان موفمنت عليها علامات استفهام كبيره جدا من ناحيتين. هي أيدت في بدايه الامر من اكبر كتله اسلاميه في شبه القاره الهنديه في هذا الوقت، الجماعه الاسلاميه لابو الاعلى المودودي رحمه الله، دي المكافئ الموضوعي لجماعه الاخوان المسلمين في العالم السني العربي. ابو الاعلى المودودي ده التكليف الثاني حضراتكم. عايزين حضراتكم تحضروا الحلقه بتاعه البرنامج الاسلاميون اللي كان على الجزيره بتاعه الهند. هي طبعا بتتكلم عن الهند والانفصال والباكستان وابو الاعلى المودودي والجماعه الاسلاميه ومحمد ضياء الحق، يعني الباكج كلها. سلسله اسمها الاسلاميون بتاعه استاذنا الدكتور بشير نافع، وتحررت كتاب موجود على اليوتيوب 12 حلقه او 14 حلقه. في حلقه مش موجوده طبعا هنسمع حلقه سوريا حلقه واحده اللي اسمها ابو الاعلى مودودي. نعبش عليهم، اكتب كده الاسلاميون ابو الاعلى المودودي الجزيره عشان محدش يكون جنبك. هي سلسله اسمها الاسلاميون بتاعت استاذنا الدكتور بشير نافع، وتحررت في كتاب نزله مخطا. هي نفس السلسله، والكتاب موجود بي دي اس. لو حد مش عايز يسمع الحلقه يقراها. هي ده تفريغ السكريبت بتاعها خلاص. دكتور بشير نافع عشان انا استاذ التاريخ على اليوتيوب انا موجود خلاص. بتاع سوريا اللي متشاله لان اتعملت ايام النظام يعني ايام بكشار كان، فهي طبعا نظامها طين هيكيب حماه والطالع المقاتلة. تاريخ سوريا مع الحركات الإسلامية وبالذات الإخوان المسلمين لو نعبيش تتلاقيها حاجة مش موجودة موجودة موجودة في الكتابة. هي مشكلة سوريا تاريخها المعاصر عليه علامة استفهام. يعني كان النظام السوري ده نظام نظام لقيط من زمان، نظام طائفي وحاجة طين يعني. فلما حصل صمام، الصمام ده كان فيه قدر من الطرافة. من الطرافة. ايه الطرافة اللي فيه؟ ان مين ارتطم بالنظام؟ جماعة الاخوان المسلمين. انهي جماعة؟ جزء من الجماعة. دي حالة استثنائية في تاريخ الجماعة في المنطقة دي. اللي هي اسمها الطليعة المقاتلة. طليعة المقاتلة الشيخ مروان حديد الله يرحمه رفع السلاح على النظام السوري. وعملوهم عمليات دي يعني ايه مثلا ايه تفجير الكلية الضباط الجو مثلا كله موقت كده اللي هو ايه في تصفيات ضخمة جدا حصل في النظام. فين الطرافة بقى؟ ان مين اللي ضرب جزء من كادر طليعة المقاتلة؟ الاستخبارات العراقية والاستخبارات المصرية. مين اشهر الناس اللي نجت من ده؟ اشهر منظر للحركة الجهادية في التاريخ المعاصر ابو مصعب السوري. ابو مصعب السوري ده تربية اخوانية، تدريب للجيش العراقي والاستخبارات المصرية، وبعد كده ليه من اهم منظري حركة الجهاد القاعدة ومن اشهر ناس بتدي دورة حرب العصابات وحرب المستضعفين. وليه كتاب مشهور جدا ترجمة حرب المستضعفين وشرح عليه، وليه كتاب موسع جدا عن التجربة السورية، ليه كتاب موسع جدا اشهر كتاب من ادبيات الحركات الراديكالية على الاطلاق في التاريخ المعاصر دعوة المقاومة العالمية ابو مصعب السوري، اللي هو سبب التميز الشهير جدا ليه وسط الجهاديين ان هو تلقى تدريب نظامي. جيش نظامي مع تصور اسلامي مع تجربة عنيفة جدا زي تجربة الطليعة المقاتلة، وان كان صغير شوية ثم ثقلها بان هو صار من اشهر مدربين الحرب غير النظامية في افغانستان. وليه كتاب مشهور جدا اسمه يعني ابو مصعب السوري اسم كبير جدا، وان كان يعني بعد كده ليه شارك في التجربة الجزائرية وكتب برضو حاجة عنها، وللأسف بعد كده تم تسليمه من إسبانيا، سلموه للنظام السوري وأظن جن. أظن النظام السوري أبقى سلموه تاني فعزلموه تاني نظام بشار، فأظنه أظنه حي، أظنه حتى الآن حي، بس أظنه ذهب عقله يعني. ربنا يعني تولاه برحمته وعفو عنه. الشاهد فدي ده الطرافة اللي في التجربة. طبعا الطرافة الجانب الثاني في الطرافة اللي هو مش طريف أبدا، أن تعامل النظام السوري مع الأزمة. النظام السوري دمر مدينة حماة كاملة، قتل فيها أكثر من 42 ألف نفس، ضربها بالمدفعية والأسلحة الثقيلة وبتاع حافظ يعني. فالشاهد ان هو ايه التجربة فيها قدر كبير جدا من العنف. طبعا الحلقة دي اتعملت والنظام السوري موجود، فكان طبعا في ليها حسابات، فالحلقة كانت مش بسهولة ان حد يوصلها رسوله. حاليا دلوقتي خلاص يعني الناس مفيش حاجة مفاجأة، لان اللي اتعمل في حماة اتعمل بشكل مكبر ومعظم اكتر من 100 مرة حاليا. حوالي 82 84 يعني من 80 ل 84. انت لو عايز تقري حاجه طبعا ليه شهاده، هو ليه شهاده على ابو مصعب، ليه كتاب تقريبا 1000 صفحه عن التجربه السوريه، وليه كتاب اصغر منه عن التجربه الجزائريه. كتير ابو مصعب السوري بس ما يكونش حد جنبك برضه. التجربه السوريه هو طبعا من ادبيات الحركات الجهريه، سواء يعني سواء هم بيفهموا ما بيفهموش، اللي كتبوه صح مش صح، اللي عملوه صح مش صح، بس ادبياتهم سريه جدا. ليه؟ لانه من اكتر الطيارات اللي بتقرا في الطيارات الجهاديه، ومن اكتر اقل الطيارات، من اقل عذرا انا قلت اكتر، من اقل الطيارات اللي بتقرا في الطيارات الجهاديه، ومن اقل الطيارات اللي بتستفاد بخبراتها التاريخيه في الطيارات الجهاديه. فتلاقيه بيلبس في الحيطه كل فيش وعي خالص. اللي قايل ده عليهم ابو مصعب السوري، وهو من اصحاب الادبيات المميزه، وابو مصطفى حامد وهو من اصحاب الادبيات المميزه، تجربه لادبيه ادب المطاردين قويه جدا في ده. طبعا لو حد عايز يقرا حاجه على نفس الخط، ما دام جبنا سيره الجزائر، شهاده ابو مصعب على الجزائر مهمه، وشهادة رجل المستخبارات الجزائري على تجربة الجماعة الإسلامية المقاتلة أو المسلحة في الجزائر تجربة شهادة مهمة، اللي هي كتاب، في كتابين يعني بيتكلموا عن نفس الحقبة، الإسلاميين والعسكر. ودي جابة الإنقاذ يعني؟ لا، جابة الإنقاذ معنى أوسع بكتير من اللي احنا بنقوله. الثانية دي مش حركة جهادية يعني. كلهم حركات جهادية، حتى حركات ايه؟ الإخوان حتى باعتبارهم حركات جهادية. في الجزائر؟ لا، الإخوان هناك؟ لا عموما يعني، لا الإخوان مصنفين حركات إسلام سياسي مش جهادية يعني. لا، الحركات الراديكالية معروفة، يعني مثلا جماعة الإسلامية في باكستان في شبه القارة الهندية من جماعة سياسية إسلام سياسي، الإخوان إسلام سياسي، حزب النهضة بتاع النبهاني إسلام سياسي، القاعدة تنظيم جهادي، داعش تنظيم جهادي، السلفية الجهادية بمسمياتها المختلفة، تنظيم الدولة ايه؟ ابو مصعب الزرقاوي اسمه ايه ده؟ تلامذة لو ابو محمد المقدسي وتلامذته زي ابو مصعب الزرقاوي ماشي، وهو مش التلفزيون ما عندهم مش حرام عشان يطلعوا لا يعني الادبيات المفاهيم، هو مفاهيمه ايه؟ جابها الجماعة المسلحة في الجزائر. فالشهادة على الجماعة المسلحة طبعا شهادة أبو مصعب مهمة لأنه أدرك التجربة، وشهادة محمد سمراوي ضابط الاستخبارات الجزائري، محمد سمراوي سمراوي سمراوي سمراوي وحبيب حبيب سويدية اللي هو الحرب القذرة، كتاب الحرب القذرة اسمه حبيب ايه؟ الحبيب سويدية. بس ما كان عامل حرب القذرة برضه اسمه مغاب عثمان. لا انا اللي اقصده حبيب سويدية. عن الـ عن الـ بس مش كل التنظيمات الجديده دي ميزان واحد. لا طبعا، لا طبعا، لو حد عايز يقرا يعني بالتفصيل ممكن بعد كده. طبعا هو من اكتر التيارات المتعبه في الدراسه والقرايه التيارات الجهاديه، واحد لان هي المساله امنيا ملبسه، فانت بتبقى بتقرا وانت ايه اللي هو في حد حاضر معانا ولا ايه. اتنين السيارات ما فيهاش كم تراكم كبير لان هي سيارات بتحرق نفسها بمعدل سريع اكتر. يعني مثلا طياره مثلا حركه زي الاخوان المسلمين تأسيس 1928 دلوقتي قاعدين قدر كبير جدا من التجانس في الافكار ممكن تلحظه. حركات الجهاديه تقريبا بتعمل دوره كامله شيفت كل 10 سنين حاليا الموضوع بيزيد. فتلاقي كم ادبيات متناقضه. يعني مثلا في وقت من الاوقات في اسماء معينه في تركات التيارات الراديكاليه عموما لو حد اتمسك بكتاب لي كان بياخد اعدامي 10 سنين في مصر. خلاص هذا الشخص حاليا بيطلع في التلفزيون وبتعرض على نفس افكاره القديمه. اشهرهم على الاطلاق سيد امام الشريف اللي هو امير جماعه الجهاد المصري قديما. هو ده في حركات معاصره بعده بتكفره. هو نفسه بيكفر كام جماعه الجهاد اللي قبله او على الاقل بيقول انه مبتدع وكذابين وبتاع مش عارف ايه. طلع لهم اللي كفرهم كلهم داعش. جوه داعش في ناس بتعتبر داعش كفار. شوف بقى المفاجاه. انا قابلت كده ناس في الحقيقه. لا لا لو قريت عن طريق في كتاب يا شوفي انت اللي جبتي كتابين دول مهمين جدا في فهم الظاهره من ناحيه نفسيه واقتصاديه واجتماعيه وبتاع. في كتب عن تنظيمات بعينها زي ظاهره داعش دي ايه. هل ظاهره نفسيه ولا استخباراتيه ولا امنيه ولا هو جيش عراقي ولا هم ناس مجانين. يعني هي حاجه مركبه جدا حاجه اكبر كده. في لو حد عايز يقرا حاجه زي كده. لكن الظاهره من ناحيه التنظير في كتاب للوحق رساله الماجستير والدكتوراه بتاعته في الموضوع اسمها ظاهره الغلو في حياه المسلمين المعاصره بتاعت عبد الرحمن الوحق. واظنك هتلاقيهم الاثنين بي دي اف. فيها جهد علمي لطيف جدا وان كان كلاسيكيه. يعني ممكن في حاجه اكتر دقه تتكتب من كده. وفي اللواحق عارف لاحق صغره. لا داعش قائمه قرايه ما ينفعش كتاب. في قائمه قرايه معايا لو حد عايز يقرا حاجات راديكاليه معاصره زي تنظيم الدوله. لا في لانه مكتوب عنه ادبيات كتير جدا لغايه دلوقتي. لا حاجة بعينها لا لان الظاهرة مركبة جدا. فانت هتقري حاجات كتير عشان تخرجي بحكم. وإلا انت هتقري ناس كتير كتب عن حاجات كتير. يعني ظاهرة الغلو بقايل شوية حاجات كويسة لانه بفهم الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي وبتاع بتقدر تتفهمي الظاهرة اكتر منك بتعملي عليها بتصدري عليها حكم. لانه الراجل ده مش شخص مجنون. فواحد يقول لك اصل ناس مش مكملة تعليمها. في ناس دكاتره واساتذه جامعه وناس ناس اوروبيين. وقاعد يقول لك اصل كبت ايه. في ناس جايه من مباقى يعني جاي من المانيا جاي من امريكا جاي من شارع. طيب اصلي مضحوك عليه. في ناس يعني قدرتها العلميه وبتاع كويسه جدا. ايه بقى فسر بقى الظاهره. فلا يبقى يبدو ان في ايه حاجه مركبه اي اختزال ليها في اي صوت. ايه يعني اصلا مش عربي. هو ظاهره الجهاد العالميه اصلا هي ظاهره عالميه. يعني مش عرب او امريكان. عشان كده بقول لك لازم تقري كويس عشان تعرفي ايه بقى فين الرافد بتاع ايه مين بيعمل ايه بالظبط ايه اللي جاب القلعه جنب البحر. خلاص لكن في استنى بس قبل ما انسى ظاهره الغلو بتاع عبد الرحمن الوحق. وفي كتاب من جزئين اسمه النبي المسلح. النبي المسلح بتاع رفعت السيد احمد ده مستو انه متاخد من الملفات الرسميه بتاعه الدوله بتاعه الدوله المصريه. كل الحركات الاسلاميه اللي ظهرت في التاريخ المعاصر من كتبهم بحيث حد يقول لك اصل انت بتكذب عليهم اصل مش عارف ايه. فعملوا كتابين. كتاب اسمه الرافضون الناس اللي واخده موقف من السياسه في التاريخ المعاصر بس رافض مش راديكالي مش عنيف يعني ما شيفش سلاح يعني. والجزء الثاني اسمه الثائرون. هو الكتاب كله اسمه النبي المسلح. جزئين طبع الدار الرئيس. الجزء الثاني اسمه الثائرون اللي هي الحركات الراديكالية. طبعا في حركات انتم ممكن تكونوا ما سمعتش عنها بسبب العمر. يعني في حاجات ظهرت واختفت. يعني مثلا الشوقيون التكفير والهجرة اللي هي جماعة الإسلام شكري مصطفى. في النجوم من النار. في طلائع الفتح. طبعا تنظيم الجهاد المصري تعايما الظاهري قبل ما يمشي. بعد كده القاعدة لما تعممت، داعش لما تعممت، جماعة الإسلامية، في شباب محمد، ففي في ايه في ما شاء الله يعني. فمين وبيقول ايه من ادبياتهم هم؟ يعني في واحد يقول لك ايه، اصل انا هقول لك عنه، انت ممكن تكون بتكذب، انا عايز ادبياته هو اللي هو هو بنفسه بيقول ان دي ادبياته. يعني انا بس عايز اقول عن شكر مصطفى مؤسس جماعه اسمها جماعه الاسلام، هو اسسها بجامعه الاسلام، الاسم الامني ليها كان تكفير الهجره. فانا عايز اعرف الراجل ده بيفكر كده ليه، وشاب بيقول لك ما فيش حد شافه الا تاثر بيه، ديانه غير عاديه واخلاص وتقوى وفصيح، وكان بيكتب شعر وحاجه لطيفه جدا. طب ودماغه بلغه قديمه، طب ليه كده، ايه اللي خلاه كده؟ فلا قلت لي يا عم انا عايز هو بيقول ايه، انا افهم منه، افهم منه على الاقل، ما حدش يكذب عليه. ولكن هو يعني في الواحق، كتاب الواحق فيه جزء كبير جدا من التفاهم، يعني انت تفهم هو ده شاب اعتقل في ايام عبد الناصر وعذب وهو سنه 17 سنه، كانش يعرف حاجه عن، ما يعرفش يصلي. فمع الضغط، مع قله الديانه، مع قله الرافد العلميه، مع قله مناهج التفكير، قال افضل ان بقى وانا استغضب فلم يغضب، وهو حمار. يعني انت بتضربه خلاص، انا بقى ايه، انا هطلع الله يرحمه يعني، واعدم ايام السادات. فحتى يعني اجابات، في اجاباته في المحاكمه كانت غريبه جدا، قالوا له مصر لو هجمتها اسرائيل هتعمل ايه انت وجماعتك، ما كانوا قليلين على فكره 500 واحد يمكن ولا يزودوش عن كده يعني. فهتعملوا ايه، تحاربوا معنا؟ حاربوا معنا؟ قال لهم لا طبعا، سيبوا الكفار، انتوا دول مشركين ودول مشركين، يحاربوا بعض. قال له انت هتروح فين؟ قال له اخد الجماعه المؤمنه بتاعته ونحاز للجبال، هنحاز للجبال زي حديث عيسى ابن مريم حرج عبادي الى الطور، اللي هو برغم ان مفيش يعني مثلا في طيارات بتبقى عندها رفض مهول جدا للنظام وبتاع واحكام شرعيه وكل حاجه، بس لما تقول له هنحارب اسرائيل يقول لك لا، لو هنحارب اسرائيل حارب معاكم. ليه؟ مساله اسرائيل، انا جايب لك اهو اهو، جايب لك الراجل اللي احنا ما بنختلفش عليه، حلو ده نحارب مع بعض؟ اقول له لا برضه انتوا كفار زي بعض يا رب. يعني ما واحد تقول طب لا يا الراجل ده مش عبيط، وساعد يقول لك انا مجنون، انا مش مجنون، مش مجنون، ده في كتابات مكتوبه عنه فرنسيه، جيل كبيل لو حد عايز يقرا عنه، ان تحليل ظاهره، واحد اجنبي بيحلل الظاهر دي، لا ده بيقول الراجل ده محتاج، بيسموها في الانثروبولوجي بيسموها ال بيسموها الثقافات المضاده، مصطلح هو في دراسات العلوم الاجتماعيه بتفسر ده يعني، او في ادوات بتفسر ده، ده اسمه ثقافه مضاده. فبيقول هو ليه كده وظهر امتى ومقولاته دي يمكن تتفسر ازاي، ليه كتاب اسمه النبي والفرعون جيل كبل، اتكلم فيه يا جماعه شكرا مصطفى. كل ده تاريخ انساني، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الظاهر مع النبي ظهر خيصرة التميم، فقال له ايه، قال يخرج من ضئضئ هذا اقوام ثم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم يخرجون الى يوم القيامه، الظاهره لا تمنح، تزيد بزياده الظلم والاستبداد والطغيان والجهل، تقل لغايه الحد الادنى لا تمنح. في كل عصر لازم تلاقي حد انا واحد صديقي زمان كان اعتقل واحنا في كليه في هندسه، خلاص فراجل معتقل، يبقى راجل ايه، وما ضرف مش المفروض كده ولا ايه، ما احنا دوله منضبطه لا تعتقل الا متطرفين. فاخونا ده في المعتقل، فالناس رشوا قالوا له شايف ناس معاهم عنابر اسلاميين، ناس بتولع سجاير وبتاع، مين دول؟ قالوا له ده حزب التحرير. يعني يا رجاله حزب التحرير بيعملوا ايه دول ولا ايه؟ الكلام اتغير هنا ولا ايه؟ خلاص. وناس ثانيه ما بيقعدوش مع حد غير مع بعض، ما بيصلوش غير ورا بعض وبتاع. بعد كده قالوا له بص في مجموعه، قالوا له اياك ودول. ليه؟ تخيل لما انت جوه السجن جوه المعتقل والناس دي كلها خطر على الامن، دول يقولوا لك خلي بالك بالراجل اللي قاعد هناك ده، ليه اعمل ايه هيقوم يعمل ايه؟ قالوا له دول الشوقيين. مين دول؟ فيرجن من شكري مصطفى تحته، فاللي هو بتاع تكفير الهجره. ايه بيعملوا ايه؟ قالوا له كل الناس كفار عندهم الا هم. قالوا له طب ما قابلنا ناس كتير كده، في كتير على الواحد شاف التكفيرين كتير جدا، لا الانكى ان ممكن يستحل دمك مالك، يكذب عليك، يبلغ عنك، يعمل لك مصيبه، يقتلك. فقال لا بقى، فاخونا ده كان صايع زمان وربنا تاب عليه. فهو قلبه بلطجي يعني في الاصل. قال انا بص على الاخ قال وشه سامح وصلاه وعباده وتلاوه القران وقيام ليل. فالنموذج الحياتي اللي شافه لغايه دلوقتي مفيش الظاهره دي. فقال انا يعني اعمل لي ايه يعني؟ لو قال لي ده بنفخ وراح له السلام عليكم وعليكم السلام قاعد معاه ايه الاخبار بتعملوا ايه؟ قعد يتكلم معاه قال لي ده صوره لطيفه جدا كلمني بيدرس ايه ودرس ايه وراح عمل ايه وقبضوا عليه ازاي. قال لي انا شطرنج قعدنا نلعب مع بعض. الراجل انا قلت والله صح اللي تسمع من الناس فشوهولك افكارك. الراجل منضبط. بعد كده محمود قال الناس دي قاعده معاه ليه سنين وقالوا الحكم ده وقالوا شفتهم التانيين عاقلين وتزين وكل حاجه. فقال له هو انا بالنسبه لك ايه؟ مسلم ولا كافر يعني؟ قال له كافر طبعا. الله. طب ليه؟ ليه قال كافر؟ قال له عشان انت راضي بحكم الطاغوت. قال له يا ابني عشان هم بامه. قال له انا لو راضي بحكم الطاغوت كان زماني متنيل مع امك هنا في السجن. يعني انا راجل متهاون في ديني زي ما انت بتقول كان ايه اللي انا يا ابني دلوقتي معاك هنا؟ ما كان زماني بامرح في اي حته من فكان يقول قال لي في اثنين تاني مع بعض بس الزنزانه مع بعض هم الاثنين بس المسلمين واحد في الهند. فيرجن بس ده احنا ده مصنفه اضطرابات نفسيه اللي هو يعني حاجه ثانيه لكن ثاني ده عاقل ومتزن تماما وبس ايه لا لا لا في ظاهره الغلو جايب فيها جانب سيكولوجي كويس. لو حد عايز يقرا حاجه نفسيه محضه احمد زايد ليه كتاب اسمه سيكولوجيا التعصب بين الجماعات ده علم نفس اجتماعي اللي هو سيكولوجيا التعصب اتجاهات التعصبية بتظهر ازاي من اول الالتراس لغاية داعش لانه الاثنين عملة واحدة من ناحية السيكولوجية الاثنين حاجة واحدة. سيكولوجيا التعصب ايه؟ لا احمد سيكولوجيا التعصب بين الجماعات لاحمد زي طبعا عالم معرفة كويتة. عشان كده في ناس كتير جدا جدا وما اظن ممكن تكون سمعتوا حاجة زي كده يكون داعش يكون التراس ويبقى داعش فيقول لك ايه ده يعني الواد هايف وملوش لازمه. مين قال لك ان الالتراس ده هايف وملوش لازمه؟ مين قال لك كده؟ ده راجل عنده قدره على التنظيم والحشد والقياده والتاثير خلاص واعطاء كل مجهوده وطاقته لقضيه معينه ويخدمها حتى لو اتعور حتى لو اتضرب ولو يتحمل خسائر. عنده مصطلح النفس عنده مرونه نفسيه أضغط وينضغط. عاد شوف الراجل لو واحد مشجع للزمالك ده مش يبقى داعش. لا ده يبقى كل فريق ما بيخسر كل فده يتحمل المآسي اللي احنا في الامه ولا لا يتحملها؟ يقول لك انا بشجع فريق ما بيكسبش ليه 40 سنه وصامد فاروح خسرت معركه ولا حاجه هنعوض في الدوري ان شاء الله هنعوض في الكاس. فده يقلب داعش ويبقى متزن وسيكولوجيا عادي جدا. طيب نستكمل الجزء ان شاء الله الباقي على تأسيس الباكستان كماية الباكستان موفمنت ونقفل الهند وان شاء الله الهند المسلمة هم اسمه ده افريقيا المسلمة ولا اللغة العربية افريقيا المسلمة حلوة. لا خلينا نكمل افريقيا يعني فنكمل باقي الجزء هو باقي جزء بسيط جدا في الهند وان شاء الله ندخل في افريقيا المسلمة. احنا كده معنا كم تكليف يا رجالة اللي هما الديوبندية وعليكرة ده تكليف احمدية لا لا مؤاخذة اكتبوا كده استنى عشان محدش عايزين المدرسة دار العلوم الديوبندية وجامعة عليكرة ترجمة الاثنين واللي احنا قلنا عليه الاحمدية والقديانية ترجمة الاثنين كده تكليفين جامعات وحركات والثالث حلقة ابو الاعلى المودودي بتاعت الجماعة الاسلامية في الباكستان في برنامج الاسلاميون على الجزيرة. حد عايز يقراها يقرا الفصل بتاعها من الاسلاميون. لو حد عايز يتفرج عليها فيديو يشوفها في اليوتيوب افريقيا. هنعمل وقفه للغه العربيه وبعد كده هنرجع تركيا الدوله العثمانيه وهنتكلم عن ايران وافغانستان وجمهوريه اسيا الوسطى. هذه المحاضره كام اللي كام السبت يعني احنا قدامنا اربع محاضرات تانية صح كده؟ أربعة. احنا مكملين معه. والله لو ما مسكناش يبقى ان شاء الله باقي لنا 4 محاضرات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.